كلينيكال اي ان تي ده مش لازم تقراه دلوقتي، ممكن اخر السنه مش لازم. طب نبدا بس خلاص دكتوره مونيكا لارنجيال انفلاميشنز. ولاد احنا دلوقتي ده رابع اورجان ناخد فيه انفلاميشنز، اير نوز فارينكس لارينكس. فلما نيجي للانفلاميشنز برضه هنقسمها زي نوز. النوز واللارينكس حاجه واحده لانهم ريسبيرتوري سيستم واحد، اللي يجي هنا يجي هنا معايا. وبالتالي اللارنجيال انفلاميشن يا اكيوت يا كرونيك. الاكيوت يا سبيسيفيك يا مان سبير، والكرونيك يا سبيسيفيك يا مان سبير. طب يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني كوز باي سبيسيفيك اورجانيزم ما يعملوش غيره. كل ما اقول اكيوت سبيسيفيك يبقى دفتريا، لان ما يتعملش الا كرونيك بكتيريا دفتريا. تمام؟ كل ما اقول كرونيك سبيسيفيك يبقى جرانيوما، راينو سكليروما تنزل تحت تبقى لارينجو سكليروما. تمام؟ تي بي يطلع فوق يبقى لوبس وهكذا معايا. يبقى سبيسيفيك دفتريا. نون سبيسيفيك بقى ايه؟ نون سبيسيفيك انفلاميشن او نون سبيسيفيك لارنجايتس. كل دي اسمها لارنجايتس على فكره، لارنجايتس اللي هي لارنجايتس. ايه النون سبيسيفيك؟ اللي بتجيلي لما اتكلم كتير معاكم ده اكيوت لارنجايتس، بالذات لو جالي ناس كبار، جالي ناس كبار وجاي ادي درس هتلاقي صوت بح بسرعه جدا، يبقى دي اكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس. ممكن تبقى فايرال، ممكن تبقى بكتيريا، اي فيروس يعملها وهكذا. اكيوت ايبيجلوتايتس لو الايبيجلوتس بس اللي انفليمد. سبحان الله، وكاني بتكلم على فرانكلي لوكالايزد وديفيوز اوتايب ستيرما. ديفيوز لارنجايتس كل اللارنكس، لوكالايزد في الابيجلوتس بس. تمام؟ وعلى فكره الابيجلوتايتس اخطر من لارنجايتس. الابيجلوتس لما يحصل له ايدينا ايروي اوبستراكشن. تمام؟ طب ايه رايك لو ديفيوز اكتر؟ يعني بدل ما هو اللارنكس بس نزل على التراكيه والبرونكاي، بقى لارنجو تراكيو برونكايتس، ودي اخطر. تمام؟ والاثنين دول مور كومن ان تشيلدرن، الابيجلوتايتس ولارنجو تراكيو برونكايتس. تمام كده؟ وهنتكلم عليه. يبقى اذا ايبيجلوتايتس في الايبيجلوتس بس بيسموها احيانا سوبرا جلوتايتس، سوبرا جلوتيك اريا. او لارينجو تراكيو برونكايتس بيسموها احيانا لارنجيال كروب، واحيانا طنطا كروب. لانه بقى ايه؟ كروب. هنقولها دلوقتي. تمام؟ هتشوفها كتير قوي لو تخصصت دكتور اطفال، اطفال مش اطفال ان تي، هتشوفها كتير جدا. تمام؟ بالذات في موسم الشتاء. بتلاقي العيال مخنوقه وجايه بشست انفكشن، هي ده. ممكن تموت ار وتسافر. نيجي للكرونيك بقى سبيسيفيك اللي هي جرانيلوما. هنا اسمها راينو سكليروما، تنزل تبقى لارينجو سكليروما، يبقى اسمها راينو لارينجو سكليروما. ينفع ابتدي الجرانيلوما بحاجه قبل السكليروما؟ لا، ابتدي ذا كومنست اي تي جرانيلوما ايجنت، يبقى لارينجو سكليروما نمبر 1. ينفع لارينجو من غير راينو على مستوى سنه رابعه؟ لا، اللارينجو سكندري مين للراينو. طيب السيفلس، ممكن السيفلس يجي في اللارينكس؟ بس التشيا السيفلس اللي هي الجاما معايا؟ لان سيكشوال ترانسميت ديزيز زي ما قلت قبل كده يجي في الماوس، في اللبس، في التيب، في فينجر، في التانج. عليكم السلام. تي بي لارنجايتس، غالبا التي بي لارنجايتس سكندري مين للبلمونري تي بي. يعني البلمونري تي بي تحت فيطلع فوق يبقى تي بي لارنجايتس، السكليروما فوق تنزل تبقى لارينكو سكليروما معايا، يبقى سكندري للبلمونري تي بي. ليبروزي ممكن يجي في اللارينكس؟ نعم، زي التي بي. واخيرا الفانجل انفكشن اوف ذا لارينكس. نيجي للنون سبيسيفيك، يا اما يحصل اتروفي للميوكوزا اوف ذا لارينكس، يا اما يحصل هايبرتروفي للميوكوزا اوف ذا لارينكس. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت بتكلمنا عن النوز. اتروفيك راينايتس، هايبرتروفيك راينايتس. طب ما هو انا قلت لك واحد، النوز واللارينكس سيستم واحد. اتروفيك لارينجايتس، ولعلمك الاتروفيك لارينجايتس دي تحصل للي عنده اتروفيك راينايتس. تمام؟ لكن الهايبرتروفي ملوش علاقه. وممكن الاتروف يحصل لوحده ولكن كومنلي ان يبقى معاه اتروف كراينايتس، اتروف الميوكوزا كلها. الهايبرتروفي بقى، الهايبرتروفي احب ارسم، مش ده يا ولاد شكل اللارينكس كده؟ على فكره عليك رسمه الاندايركت لارينجوسكوبي في الشفوي. ممكن يقول لك ارسمي صوره الاندايركت لارينجوسكوبي. تمام؟ هو ده جزء الكلينيك اللي ورا، بس ده شفوي. انا رايي لو جالك سؤال نظري لارنجيال بوليب مش عارف ترسمي اناليسيس بتاع، هعلمها لك في القعده. ده فوكال كورد وده فوكال كورد. تمام؟ يعني ايه يا دكتور اتروفي؟ معلش الاثنين مش قد بعض. اتروفي يعني الفوكال كورد خست قوي، بقت اتروفيك، الميوكوزا بقت اتروفيك زي ما حصل رومي نوز هنا، بقت اتروفيك. اما هايبرتروفي، بص لايد كده، هايبرتروفي يعني الفوكال كورد نفخت قوي قوي كده. ايه ده؟ كل الفوكال كورد نفخت؟ اه ده بيعمل الخضار والطماطم معايا؟ يبقى اذا كرونيك ديفيوز ديفيوز بهايبرتروفايد تمام؟ اللي عمال يجعر ليل ونهار في الشارع ديفيوز. طب امال يا دكتور اللوكالايزد بقى؟ اللوكالايز تلاقي حته هنا كده وحته هنا كده سينجرز نوت المغنيين الشيك تلاقيه جاي في حته معينه لان بيتك على الفوكال كورد في منطقه معينه علشان يطلع الصوت بطريقه معينه فيجي له سينجرز نوت او تيتشرز نوت نتوءات المغنيين او المدرسين او في الاطفال بيسموها سكريمرز نوت اللي يصوتوا. طيب امال يا دكتور لو يونيلاترال واحده بس كده كده فوكال كورد بولد ورباية اهي بولد تمام كل دي لوكالايزد النوتس باي لاترال البولد يوني. امال يا دكتور لو جيت اكشف على عيان ولقيت بوتشه بيضاء هنا يا اخ ليوكوبليكيا ده بري كانسرس ودي تيجي للكرونيك هيفي سموكرز معايا كل دي لوكالايزد. طب يا دكتور هي ليه انفلاماتوري مع انها ليوكوبليكيا لانها عباره عن كرونيك اريتيشن بالسموك معايا ودي بري كانسرس. نيجي بقى نقسم الانفلاميشنز. انت قسمتها لي الى اكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك. ناخد النون سبيسيفيك. اكيوت نون سبيسيفيك لانجايتس تحصل لاي حد فينا اسمها نون سبيسيفيك لانها تحصل بالفيروس بالبكتيريا باي حاجه. اكيوت نون سبيسيفيك لانجايتس اكيوت نون سبيسيفيك انفلاميشن اوف لارينجيال ميوكوزا. الميوكوزا اهي ده نورمال دي انفلامد محمله عليه تمام. طيب دكتور ايه الاسباب؟ جميع الانفكشنات في الاي تي بدات بنزله برد ابر ريسبيراتوري تراك فايرال انفكشن وتنزل لتحت ممكن تفضل فايرال وممكن تقلب سكندري بكتيريال تمام. يبقى يوجوال اسوشيشن مع ابر ريسبيراتوري تراك زي كومان كولد انفلونزا اكزانسيماتا. قلنا الاكزانسيماتا اللي هي ايه؟ الحاجات اللي بتعمل فيفر على التراك زي الميزلز. الاورجانيزم قلت لك كل الانفكشنات في الاي تي معظمها ستارتس باي فايرال تنزل سكندري بكتيريال. وعلى فكره كل الاكيوت نون سبيك لارنجايتس كده تمام؟ ما عدا اللهم الا اكيوت لارنجو تراكيو برونكايتس ممكن فايرال من البدايه وتفضل فايرال وهي سيفير تمام. البريدسبوزنج فاكتور مش انت قلت لي يا دكتور لما كان عندك نزله برد قعدت في السرير وما رضيتش تدي الدرس ليه؟ علشان لو اديت الدرس والفوكال كورد خبطوا في بعض جامد وهم كونجستد هيبقوا انفليم ده اكتر ابيزو فويس. سموكينج واحد سموكر نفس الكلام يجي له الانجايتس اكتر من غيره. يبقى اللي بيتكلم كتير تمام كانه بيجهد نفسه. انت دلوقتي لو بتعمل مجهود عضلي جامد مش هيجيلك اي انفكشن في جسمك. انا بقول لك بقى مجهود لارنجيال اللي هو الابيوز فويس او سموكينج تمام. جنرال بقى اللي هو الكلام العايم لو يونت والبوليوشن وهكذا معايا خلاص. بص يا دكتور احمد معايا تمام. يبقى ده لو يونت والسموكينج وهكذا ده الكلام العايم العادي. اما الكلينيكال برزنتيشن بتاع العيان ده السيمبتومز ده اكيوت ايتس فيفر وهيديك وماليزيا وانوركسيا دستور الانفكشن كونستيوشنال سيمبتوم دستور الانفكشن في اي ايتس في الجسم فيفر هيديك ماليز انوركسيا حراره صداع ماليز اللي هو همدان انوركسيا ملوش نفس الاكل لوكال بقى. المره دي انا بتكلم على لاجز. لو كنت بتكلم عن فاريكس كنترول ديسفيشيا لو كنت بتكلم عن نوز كنترول وستراكشر ديسشارج لو كنت بتكلم عن اير كنترول ديفنس وديليترز. المره دي انا بتكلم عن لاجز يبقى هورسز وفويس وسترايدور انت فاهم؟ Horses of voice, the main symptom in adults. أنا بتكلم في حاجة كريتيكال. Stridor, the main symptom in children. إيه ده؟ أنت تاني التالت مرة تقول لي الـ acute inflammation more dangerous in children؟ آه. قلتها في الـ acute otitis media بتعمل complication أكتر علشان thick drum low immunity. قلتها في الـ acute sinusitis علشان thin lamina paresthesia low immunity. يعني واحدة تك والتانية تيم وهقولها هنا ليه؟ اللارنج صغير يا جماعة، لارنج البيبيهات صغير، ضيق، لو جاله شوية إديمة هيخنقه، مش كده؟ وبالتالي تعمل سترايدور، ممكن يبقى فيتال؟ أه ممكن يبقى فيتال، لو ما اتعالجش. تمام؟ يبقى هورسنس ذا مين سيمبتوم إن أدلتس. أنا بقول ذا مين مش الأونلي. سترايدور ذا مين سيمبتوم إن تشيلدرن، شوف البنوتة المسكينة دي مش عارفة تاخد نفسها. شوف الست الكبيرة دي مش عارفه تتكلم كويس رايح على الدكتور بتقول له صوتي طالع في بحة برد على التليفون افتكروني بابا الولد مش مامته. ده كتير قوي بتحصل الموقف ده تمام. طيب الساينس بقى لما اجي اكشف عليه بالاندايركت لارنجوسكوبي او بالفليكسبل لارنجوسكوبي هلاقي الصوره اللي فاتت كونجستد وايديميتاس لارنجيال ميكوز كونجيشن وايديما ديفيوز في كل اللارنجز مين اللي عندك الكورد؟ بس في الاطفال يا دكتور انت قلت لي قبل الاجازه ان الطفل اللاركس بتاع الطفل عامل كده فانل، فاكر؟ يعني اضيق جزء مين؟ سب جلوتك، هي اللي يبان فيها الايديم اكتر لان ضيقه. يبقى اذا في الاطفال بيكون في سب جلوتك ايديمه جامد، ومن هذا المنطلق الانجايز في الاطفال خطر لانها بتعمل سب جلوتك ايديمه. وضحت الرؤيه؟ بتعمل سب جلوتك ايديمه اكتر. فاهم يا دكتور محمد سرحان؟ تمام؟ يبقى ديفيوز كونجيشن وايديمه وفابوكال كورد واللارنجيال ميكودا سبيشال سب جلوتك ان تشيلدرن. سبيشال سب جلوتك ان تشيلدرن. التريتمنت يا ريت احمد يعمل كده. تمام؟ اولا جنرال انت جاي الدرس ليه؟ انت جاي الدرس ليه وانت عندك لارنجايتس وتعبان وبتاع؟ كومبليت بيد ريست مينلي فويس ريست. شوف مينلي فويس ريست انت فاهم؟ يبقى كومبليت بيد ريست علشانها اكيوت ايتس. كومبليت فويس ريست علشانها لارنجايتس. معايا؟ ما تتكلمش كتير. بلينتي اوف فورم فلويدز علشان الاكيوت ايتس، يعني ترقد في السرير وتشرب سوائل زيها زي البرد. سيستميك انتي بايوتكس وانالجيزكس للحراره والصداع وهكذا. كومبليت فويس ريست ما تتكلمش خالص. ستيم انهاليشن مع تين شاربينزوي. صبغه الجاوي. صبغه الجاوي بتاع السنه اللي فاتت في الفارماكولوجي، صبغه الجاوي. تين شاربينزوي موجوده في الصيدليه بهذا الاسم. تين شاربينزوي يعني صبغه الجاوي. ايه هي صبغه الجاوي دي يا دكتور مايا؟ صبغه الجاوي دي حاجه لها انتي اديمتس اكشن على الميوكوزا بتاع الريسبيرتوري سيستم كله، بما فيها الساينسز، كل ريسبيرتوري. الله، طب ما هو ممكن استخدمها للسينوسايتس طبعا، ممكن استخدمها للرينجايتس والبرونكايتس. تمام؟ فاذا بتجيب لتر ميه في حله تحطه على النار، لما يغلي والميه تفكك يتحط عليه شويه تنكشر بنزوين وتشم البخار، لما يدخل ليه سوزنج اكشن على الميوكوزا، انت اديميتس. تمام؟ طبعا ستيم انهاليشن، الستيم بيعمل ايه؟ بيحرك السيليا تاني اللي هي السوليه، فاكرها؟ زائد تنكشر بنزوين انت اديميتس. فهمتوها كده؟ تروح، ده انا قلتها لكم قبل كده يا جماعه، تروح في المانيا تكشف ب 10 مارك قبل اليورو، الاوضه اللي جنب الاي تي على طول يقول لك خد جلسه بخار جنبيه ب 10 مارك تاني. انت فاهم؟ واخد بالك؟ اللي هو حمام بخار. ماشي؟ وهرجع اقول لك تاني، لو عندك ساينوسايتس او لارينجايتس لما تاخد دش دافي بتطلع مرتاح. ليه؟ علشان الحمام كان مقفول والدخان كتير بخار، ارتحت. معايا؟ اذا البخار بيريح لان بيزود السوليه. وفي سبيراتور ميوكوزا بيرجع السيليا تشتغل تاني زي التنكشر بنزوين انت ايديميتس. اهو الراجل عامل فوطه، عامل خيمه وعمال يشم البخار. معايا يا جماعه؟ خلاص؟ طيب وعلى فكره بيعملوا كده بجد. اول مره تسمعوا عصابه الجاد؟ موجوده في الصيدليه بهذا الاسم؟ طبعا. طيب اللارنجايتس اهي. وطبعا يا احمد افويد البري ديسبوزنج فاكتور. افويد يعني مع كومبليت فويس ريست من فضلك كله يبطل دخان. كل العيانين يقول لك ما اقدرش ابطل، اقلل بس، ويجي لك ثاني يوم اقلل ولا عمل. معايا؟ افويد السموكينج. وهنا نيجي للان بي. ان بي حمراء مهمه جدا جدا جدا. تمام؟ ليه يا دكتور الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس تعمل سترايدر ان تشيلدرن وما تعملش سترايدر ان ادلتس؟ او ليس كومن انها تعمل سترايدر ان ادلتس. خلي بالك ليس كومن. ليه يا دكتور الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس مور كريتيكال ان تشيلدرن ذان ان ادلتس؟ معايا؟ اهو علشان اربع نقط. على فكره انا نسيت اقول لك حاجه، ان اللارينكس برانشنج سات اربع اس سمول لارينكس، وبالتالي طالما سمول سهل جدا يتقفل اليوم النار، يبقى سمول لارينكس اوف ذا انفانت. فاكر لما انا قلت لك قبل الاجازه شوف الاوريكل بتاع جدك هتلاقيها ناشفه، شوف بتاع باباك اقل النشفان، شوف بتاع نفسك او بتاع بيبي تلاقيها سوفت. تمام؟ طيب اذا سوفت لارينجال كارتليج تشيلدرن او انفانت. اللارينجال كارتليج سوفت بس مش لارينجو ماليش يا جماعه، ده نورمال، هي سوفت نورمال، فيروح حاصل لها كولابس وهو بياخد نفس. معاه ليه؟ اشمعنى حصل لها كولابس لما جابوا لارينجايتس وما حصلهاش كولابس من نورمال؟ لانه بيأكت اجينست ريزيستنس علشان الايديما. وصلت؟ الانترا ثراست بريشر بقى مور نيجاتيف، وبالتالي شفط الهواء بقى زايد بيحصل كولابس، يبقى سوفتر لارينجال كارتلج وبالتالي يحصل لها كولابس. سمول لارينكس يعني واحد واربعه، الصب ميوكوزا لوز، الصب ميوكوزا لوز. الادلت الميكوزا بتاعته قويه تمام اجرى، اما تشايلد بتبقى لوز وبالتالي دي ما تحصل بسهوله. السب بلوتيك اريا مور نار واللي هو اسمه ايه انفانتايل لاركس، انفانتايل لاركس، وبالتالي السب بلوتيك دي ما تحصل بسهوله. يبقى نقول تاني سمول لاركس سب ميكوزا لوز وبالتالي دي ما تحصل بسهوله، سب بلوتيك اريا مور نار وسوفت لارينجال كارتريج. على ذكر الصبغه الجاوي وبخار الميه، لما تتخصص دكتور اطفال ان شاء الله، اطفال جنرال يعني، لما تروح مستشفى وريشه او اي مستشفى اطفال هتلاقي الاوض الصغيره بتاع البيبيهات دي، السرير صغير كده وجنبيه مواسير في الحيطه، الماسوره دي طالع منها ماسك ومعدي على ازازه كده زي الجوزه او الشيشه بتاع القهوه. ايه دي؟ ايه دي اللي زي الشيشه دي؟ ده عباره عن ميه بيطلع منها بخار بيحط عليها صبغه جاوي وهكذا، والمواسير دي بتطلع ايه؟ اكسجين. فمن الكلام هي دي ده مهمه جدا، ما ينفعش نعمل مستشفى اطفال من غير اكسجين سبلاي ومن غير صبغه جاوي وهكذا علشان الارنجايتس، لان ده موضوع خطر كريتيكال. طيب الام بي الحمراء، حمراء يا ابو حميد، تيز ذا كومنست كوز اوف سترايدور ان تشيلدرن. الاكيوت نون سبيسيفيك لارنجايتس از ذا كومنست كوز اوف سترايدور ان تشيلدرن. هو طفل، في طفل ما جالوش اكيوت لارنجايتس ازاي؟ ده اكيوت انفكشن عادي مع نزله برد ممكن يجيله لارنجايتس، وده الكومنست كوز اوف سترايدور. ولو اتساب جات لام غبيه من حوالي سنتين ثلاثه جايه تشتم في الدكتور، انا بقول غبيه عشان ما تشتم في الدكتور، جايه تشتم اول ما قعدت قدامي، تخيل يا دكتور رحت لفلان الفلاني وكتب لي كورتيزون، ابنها جاي بيفيص واديتي له كورتيزون ولا ادي له كورتيزون ازاي يا دكتور؟ انت مجنونه، انت فاهم؟ الامهات بيخافوا من كلمه كورتيزون ما اعرفش ليه، بيكرهوا معايا؟ الواد هيجي له هشاشه عظام، انت فاهم؟ يا جماعه اللارنجايتس لو ما اتعالجتش الواد يموت، مخنوق، انت فاهم؟ وعلاجها الكورتيزون. يبقى ات ذا كومنست كوز اوف سترايدر ان تشيلدرن. شوف ات شود بي مانجد ايرجنت، ايرجنت، انت فاهم؟ لا تقول لي امه كورتيزون ولا ابو كورتيزون. طيب التريتمنت بقى اوف اكيوت لارنجايتس وذ سترايدر، وهنا نتذكر السؤال اللي جاء، انا اديتكم مذكره الامتحانات. السؤال اللي جاء قبل كده وقال طفل عنده 36 شهر، 36 شهر يعني 3 سنين تقريبا مش كده؟ 3 سنين طفل عنده 36 شهر جاله نزله برد وبعدها جاله ديفيكالتي ان بريدنج. اي طفل يجي له نزله برد وديفيكالتي ان بريدنج سترايدر يبقى اكيوت نون سبيك لارنجايتس. قالوا ايه اسم الحاله دي؟ اكيوت نون سبيك لارنجايتس، وايه اسم السيمبتوم سترايدر والديفينيشن بتاعها؟ اي طفل يجي له نزله برد ويتخنق سترايدر، اي طفل يجي له نزله برد ونايت كراينج اكيوتايتس ميديا، اي طفل يجي له نزله برد واوربيتال مانيفستيشن كومبليكيتد ساينوسايتس. مش ده اللي قلناه؟ تمام؟ يبقى اذا اللارينكس برانش الاسات هتمانج الاكيوت لارنجايتس تشيلدرن ازاي يا دكتور؟ اول حاجه هو الدكتور اللي انا بحكي لك عليه ده غلطان، ان ساب الام تمشي ابعتها المستشفى، الولد ما يروحش بيتهم وهو مخنوق، انت فاهم؟ الام متخلفه عقليا وبتقول لك ما ياخدش كورتيزون، انت واخد بالك؟ مع ان الدكتور لو ما قالهاش ان ده كورتيزون يبقى الفار اسود، بس بيني وبينك لما تقول لها ان ده كورتيزون ومش خطر وانت في عيادتك احسن ما تروح للصيدلي ولا ايه ده؟ ده كاتب لك كورتيزون وده بنقرضه كتير قوي. ايه ده الدكتور كاتب لك كورتيزون، اوعى. لا قول لها انت في العياده ده كورتيزون ده مش خطر وفاهمها يعني. هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس. خلي بالك، تخيل المنظر معايا يا دكتور عمر، طفل كان عنده نزله برد جه مخنوق، تمام؟ اول حاجه اطلعي حالا يا ماما على المستشفى وريش الحجز، تمام؟ وبالمره قبل ما تمشي من عندي خد حقنه كورتيزون في الصيدليه اللي تحتيه واكتبها، وحقنه مضاد حيوي بالمره معايا، يبقى حقنه مضاد حيوي وحقنه كورتيزون، تمام؟ سيستميك انتيبايوتيك باي انجكشن، مش دلع بقى ده مخنوق. استيرويدز علشان اقلل الايديما، انتي ايديميتس، يروح مستشفى بريش على طول، يروح حاطين له ماسك الاكسجين سبلاينج اوكسجين انهاليشن، والاكسجين ده معاه ايه؟ ستيم انهاليشن مع تكشر بنزويد، مش احنا اتفقنا؟ معايا؟ واخيرا اهو بص على فكره ده اندوتراكيال انتوبيشن، الثاني ماسك كده. الواد ما خفش يا دكتور ولسه مخنوق وما استجابش للكورتيزون، افتح افتح افتح له اير واي والا هيبقى منك معايا؟ يبقى سيفنج ذا اير واي، يا اما بانتوتراكيال انتوبيشن يا اما بتراكيوستومي، ولكن الافضليه لمين؟ للانتوتراكيال انتوبيشن علشان ما يحصلوش ستينوس، لان ده طفل، تمام كده؟ يبقى الافضليه، لان الكونديشن دي هتاخد لها يومين ثلاثه يا جماعه مش بيرمننت علشان اعمل له تراكيوستومي، لكن لو مفيش اوبشن ومفيش فاسيلتيز في الاندو تراكيال انتوبيشن انا مضطر اعمل تراكيوستوم معايا، يبقى سيفنج ذا ايروي باي اندو تراكيال انتوبيشن اور تراكيوستوم ان سيفير كيسز. يبقى اذا هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس. وهل ينفع يا دكتور نطبق القانون ده على اي طفل عنده سترايدر؟ اه هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس. اي طفل عنده سترايدر لغايه ما يتاكد هو منين، وده جه سؤال قبل كده، هاو تو مانج سترايدر ان تشيلدرن، تريتمنت اوف سترايدر ان تشيلدرن هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس. نيجي للاكيوت ايبيبلوتايتس او سوبر ايبيبلوتايتس. يا دكتور محمد ده ايبيبلوتس، هو الايبيبلوتس ده جزء من ايه؟ من لارنكس. طب تخيل لما يورم ويبقى ايديميتس، بص لايدي كده، بص لايدي ايه ده؟ كبر كبر كبر كبر يوصل للماوس؟ اه. يضغط على التانج بيز؟ اه. ايه ده؟ كبر ملى كل الفراغ ده؟ اه. سد الايروي سترايدور وحتى مجرى الاكل اتسد، مش الايبيبلوتس فوق وكبر؟ مجرى الاكل اتسد لدرجه يعمل ديسفيجيا وادينوفيجيا كمان، تخيل. وهو الايبيبلوتس اللي تبع اللاركس ملوش دعوه بالاكل ومع ذلك يعمل ديسفيجيا وادينوفيجيا. وهنا لا يسعنا يا ابو حميد الا ان نذكر حاجه مهمه قوي، لو انت دكتور اطفال في يوم من الايام وما لكش علاقه بالاي ان تي، جاي لك عيل مخنوق طبعا عايز تشوف بسرعه ايه اللي خانقه، فبتفتح بق الواد وتحط خافض اللسان، اتاري خافض اللسان راح خابط، بص الايدي بتعمل ايه؟ الايبيجلوتس وصل هنا واللسان اهو، اتاري خافض اللسان راح خابط في الايبيجلوتس، يروح حاصل لارنجيال سبازم لان الفرع فاضي. اللاركس دلوقتي بقى هنا، الواد يموت وانت بتكشف عليه. لارنجيال سبازم، خلي بالك. فاهم الكلام؟ ده خطر، الايبيجلوتس ده خطر جدا. لان الايبيجلوتس بيبقى مالي الاورال كافيتي معايا؟ بيبقى سادد كل ده واصل للاورال كافيتي. يبقى اذا انفلاميشن اوف ذا ميكوزا اوف ذا ايبيجلوتس. الاسباب طبعا نفس الدباجه هي هي. ده بريسيدد بابر سبيرتلايت فيرال انفكشن فين سكندري بكتيريال انفكشن. ما هو البكتيريا المسببه للايبيجلوتايتس؟ هيموفيلس انفلونزا تايب بي. جماعه هيموفيلس انفلونزا مش فيروس، مش انفلونزا فيروس، ده بكتيريا معايا؟ يعني ده بكتيريال، بدا فيرال دي بكتيريال، الهيموفيلس انفلونزا بكتيريا. طب ليه عمرو ما قلتش على ده سبيسيفيك؟ مش انت حددت الاورجانيزم؟ ما اقدرش اقول سبيسيفيك، لان الهيموفيلس انفلونزا بتعمل مليون انفكشن تاني. اما الدفتريا بتعمل دفتريا بس، التي بي بيعمل تي بي بس. وصلت الرؤيه؟ تمام؟ يبقى الهيموفيلس انفلونزا مور ان تشيلدرن، طبعا مور ان تشيلدرن. والديزيز اللي بعديه مور ان تشيلدرن. الايبيجلوتايتس واللارينجوتراكيل برونكايتس مور ان تشيلدرن. الكلينيكال برزنتيشن. على فكره لو انت غلطت اكتب الكلينيكال برزنتيشن بتاع سترايدر ان تشيلدرن. سيمبتومز اكيوت ايتس، فيبر وهيديك وماليز وانوريكسيا. ساينز انا اسف لوكال بقى. هنا تقدر تقول هورسنس؟ لا. ليه؟ فاكر كلمتي هورسنس تحصل لما الفوكال كورد بقى افكتد، سترايدر لما الاير واي بقى افكتد، هنا الفوكال كورد افكتد، يبقى اسمها كوك بوتوت فويس، مافلد فويس، ويك فويس، سوبر جلوتيك ايديما، اسمها سوبر جلوتايتس. فاهمين الكلام؟ فاكرين لما انا قلت لكم لو حصل اوبستراكشن او ذا ليفل اوف ذا فوكال كورد اسمها هوت بوتوتو فويس، كانك بتاكل وصوتك مكتوم. لو حصل انفكشن فوكال كورد هورسنس. لو حصل اوبستراكشن للنوز رايبولاليا كلوزا اللي هو هايبرنيزاليتي، مفتوح زياده عن اللزوم هايبرنيزاليتي رايبولاليا ابيرتا. فاكرين الكلام ده؟ اذا ده كده فوق الليفل بتاع الكورد وبالتالي هوت بوتوتو فويس. سترايدور طبعا ده سوبرا جلوتك يبقى انسبيراتور سترايدور. وانا اسف ان الاكيوت نون سبيك لارنجايتس اللي فاتت تملي لما بيجي مع انها سب جلوتك قديمة اكتر بقول انسبيراتور سترايدور لان هي لارنجيال برضه مينلي معايا؟ يعني الاكيوت نون سبيك لارنجايتس ان تشيلدرن اللي هيجي لك بروبلم سولفنج هيقول لك نزلت برد وبعد كده جاله انسبيراتور سترايدور، يبقى اكيوت نون سبيك لارنجايتس. تمام؟ يبقى سترايدور انسبيراتوري ديسفيجيا ودينوفيجيا عشان الجلوتس كبر وصل للتانج بيز معايا؟ لما اجي اكشف عليه الاقي سيفيرلي كونجستد اند ايديمتس بجلوتس، تيك كير don't touch the epiglottis during the examination. معايا؟ التريتمنت hospitalization زائد 5 اس اللي هي اللي فاتت. معايا؟ سترايدر ان تشيلدرن. acute laryngo tracheo bronchitis وهنا ناتي للكرو، موضوع اطفال اصلا. واحيانا تنطق كرو. معايا؟ كرو علشان صوت الكحه بتاع الواد وهو جاي بيكح كحه معينه. قال لي قول لي هي اللارنجايتس العاديه تعمل كحه؟ اه دراي كاف. اللاركس مش سبلايد بالفيجاس يعمل كحه تمام. امال لما تبقى لارينج وتراكيو برونكايتس الكحه تبقى ناشفه ولا برودكتيف؟ برودكتيف اكسبكتورنت. معايا؟ وبالتالي خلي بالك علشان البروبلم سولفنج، اللارنجايتس تعمل دراي كاف، اللارينجو تراكيو برونكايتس وصلت للبرونكاي، البرونكا الميكوزا بتسكريت وبالتالي تبقى برودكتيف. اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس اكيوت انفلاميشن في اللارنجيال واللور ريسبيراتوري ميكوزا، مش اللارنجيال ميكوزا بس، تراكيو برونكاي. الاسباب نفس الكلام الدباكه، بس في هنا حاجه بقى مختلفه عن الباقيين. احنا كل مره نقول ستارتس باي فايرال دي سكندري باكتيريا انفكشن، المره دي فايرال دي فايرال، هي فايرال راينو فايروس ونزل على اللنج، هو نفس الفيروس اللي بيعمل لارينجو تراكيو برونكايتس، مش محتاج سكندري باكتيريا انفكشن، ممكن يحصل له سكندري باكتيريا انفكشن بس هو نفسه اللي بيعمل لارينجو تراكيو برونكايتس، ممكن راينو فايروس ريسبيراتو سينسيتال فايروس وهكذا. معايا؟ الاورجانيزم فايرال ده ينفع يجي ام اس كيو ده؟ فايرال الكوز فايرال. تمام؟ مور ان تشيلدرن زي ما قلت لك كل الانفكشنات مور ان تشيلدرن. كلينيكال برزنتيشن السيمبتومز نفس الكلام بتاع اللي فات. انا في الايبوجلوبتايد زودت جود بوتيتو فويس معايا بدل بورسمس، هنا بقى هزود اكسبكتورانت كاف برودكتيف كاف، يبقى في فيروهيد كوماليز وانوركسيا، اللوكال سترايدور هورسنس، طبعا هورسنس علشان لارينجو تمام، وسترايدور علشان لارينجو. كاف اند اكسبكتوريشن اللي هي برودكتيف كاف، الساينس بقى لما تيجي تكشف عليه هتلاقي فيه سب جلوتيك اديما، سب جلوتيك اديما خلاص، كونجيشن في اللارنجيال ميكوزا من سب جلوتيك. طب ايه الفرق بينه وبين الاكيوت نويز فيك لارنجايتس؟ قلت لك البرودكتيف كاف. التريتمنت ذا سيم، هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس، اسمها لارنجيال كوب. لارنجيال كوب في ناس كانوا بيقولوا دي الكومنست كوز اوف سترايدر اند تشيلدرن، لكن حديثا لا، بقول لك الاكيوت نويز فيك لارنجايتس هي الكومنست كوز اوف سترايدر اند تشيلدرن. ولاد قوانين عامه، اي طفل يجي له نزله برد دين سترايدر اكيوت نويز فيك لارنجايتس. ماشي الكلام؟ لارنجايتس لارينجو لارنجايتس تراكيو تراكيو تراكيايتس برونكو برونكايتس، فاهم؟ فهو في الاصل انفليم فوكال كورد لارنجايتس ديفيوز، بس الديفيوجن بتاعها ساحه لتحت، يبقى هوسبيتاليزيشن زائد 5 اس، ده قانون لاي طفل عنده سترايدور. ده ريسستيشن بقى اللي هو لما تبقى دكتور اطفال هتعمله كتير. ده اللارينجوسكوب بتاع التخدير، مش مبسوط وقف. ده هو اللارينجوسكوب بتاع التخدير، بيرش بينج موضوع زيلوكين وبعدين بيحط الاندوتراكيال تيوب لان الطفل كان مخنوق، وبيوصله باكسجين، وبعد كده بيتاكد ان التيوب بتاعته دخلت على اللنج ما دخلهاش في الاسوفجس، فبيشوف بالسماعه، فاهم؟ مش هيعمل زي الست بتاع السمنه ويدخلها لها في الاسوفجس ويقعد يفخ اكسجين للابدومين، انت فاهم؟ عارفينها طبعا، فاكرها؟ ايوه. انت بتهزر، مش عارفها؟ كنت في سنة كام؟ كنت باين في ثانوية عامة ولا حاجة، مش كده؟ ايه؟ يا راجل يا كلام، السنين بتجري بسرعة قوي. دكتور عمر، لارنجيال دفتيريا، أنا دلوقتي هاجي للسبيسيفيك دفتيريا، أنا عايز كلمة واحدة بس، ينفع لارنجيال دفتيريا تيجي برايمري؟ سكندري لمين؟ للفوشيا. ايه الكلمة التانية اللي في اللارنجيال دفتيريا لو عايز تعرفها؟ سودو ممبرين يونيلاترال بي اكستند من الفرنجيال اللي هي الفوشيال دفتيريا. ولاد الفوشيال برايمري، النيزل سكندري، اللارنجيال سكندري، معايا؟ يبقى اذا ات از يوجوالي سكندري تو فوشيال دفتيريا. كلينيكال برزنتيشن مش هنشرحها الديتيلز، طبعا ده في توكسيميا وهكذا معايا، وسيفير ديسفيجيا ولو جريد فيفر. مانيفستيشن اوف فوشيال ديفتيريا اديشن 2، انا ما يهمنيش الكلام ده، ولو جالك ما تكتبوش ان ديتيلز خالص ومش هيجي. هورسنس سترايدور، هورسنس علشان السودو ممبرين لزق في الفوكال كورد، سترايدور علشان السودو ممبرين بيخنق. امال ليه سموا الدفتيريا الخنان؟ مش علشان بيضرب السودو ممبرين؟ معايا؟ يا دكتور لو جات لي اقول مش هتيجي، مش هتيجي، صعب تيجي. يعني ممكن يجيبها لك سؤال ام اس كيو مثلا. ولو جات لي كده بس ديرت جراي شنو ممبرين على رجال بيلد. ديرت جراي اللي هو كان هنا سرح ونزل تحت زي ما كان هنا سرح وطلع فوق نزل للرجال معايا تمام. الانفستيجيشن زي البوشيا الدفتريا اللي هو بتاخد ثروس واب تعمل دايركت سمير وكالشر. كالشر على مين؟ لوفلار سيرم كلورايد ميديوم. فاكر الكلام ده؟ تمام. وكان الدفتريا اورجانيزم شكله ايه؟ شاينيز نيتر ابيرنس. جرام نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ ماشي. التريتمنت بقى زي البوشيا الدفتريا ان اديشن تو انا يهمني ايه؟ يهمني الاير واي اللارينكس برانش الاسال سيفنج ذا اير واي بتراكيوستومي او انتو تراكيال انتوبيشن اسيف الاير واي دي نمبر 1. انتي توكسيك سيرم وسيستميك انتي بايوتكس. انتي توكسيك سيرم علشان اعمل نيوتراليزيشن للسيركيوليتنج اكسيتوكسين. نيجي للكرونيك انفلاميشن بقى. الاولانيه دي تافهه مش مهمه قوي. الاتروفيك لارنجايتس تافهه جدا تمام. يوجوال اسوشيتد مع اتروفيك راينايتس. يا جماعه مش قلت لكم هو سيستم واحد اليوجوال لارنج سيستم واحد اللي هنا يجي هنا يبقى يوجوال اسوشيتد مع اتروفيك راينايتس. لارنجيال ميكوزا از بيل دراي كفرد بكراست. بيل ودراي وكفرد بكراست معايا. نفس الكلام بتاع هنا بالظبط جليزد وكفرد بكراست. الكلينيكال بيكشر هورسنس. عرفنا هورسنس ليه؟ فوكال كورد كشت. هو علشان تتكلم كويس لابد من توقف ثلاث عناصر. حد فاكرهم؟ لازم فايبريشن ادكشن تنشن. ايه؟ تنشن. هنا ايه اللي ناقص؟ الادكشن لانهم رفعوا بقوا فين مش عارفين يعملوا ادكشن وبالتالي يجي له هورسنس. محمد بيفكر طب وليه سترايدر اذا كان اللاركس وسع؟ بالكراست. الكراست قفل. فهمتوا؟ الكراست قفل. مش كان في هنا كراستيشن اوفنسيف؟ هنا كراستيشن ما هي دي الست اللي كانت بتجيب لي حاجه وحشه من مناخيرها مش شايفه جوزها شايفه من فاكر؟ رحلتها وحشه ليا يا دكتور مايكل عشان كراست اوفنسيف. نفس الكراست اللي تحت خلقتها جابت لها سترايدر. التريتمنت بوتاسيوم ايودايد علشان استيميليت الميوكاسكيشن لانها دراي. وبعدين لو اتخنقت اوعى تعمل تراكيوستوم لو انت عارف الدايجنوز من البدايه. تعمل تراكيوستوم ليه؟ ده انت مجرد ببص باللارينجوسكوب هتلاقي كراست تشيل بس ارتاحت. يبقى اذا دايركت لارينجوسكوب بتريموف ذا كراست لو مخنوق. مش مهم الموضوع. نيجي بقى للحاجات المهمه. كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس. كرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارينجايتس بياع الطماطم. بياع الطماطم. البوكال كورد ديفيوز لي هايبرتروفاي ديفيوز. كل البوك بصوا للصوره. كل البوكال لو ما يجي لك سؤال زي ده او الحاجات اللي بعديه انا رايي ترسم. كرونيك ديفيوز انفلاميشن وذ هايبرتروفي اوف لارنجيال ميكوزا. ميكوزا اوف ذا بوكال كورد. تمام؟ انتوا بتضحكوا على الرسمه؟ الرسمه سهله جدا على فكره. ايه؟ الامتحان ساعة بس الوقت كافي واخر السنة ساعتين بس الوقت كافي على فكرة. الوقت معمول على قد ال اه والله. ايه؟ لا لا لا ما تقلقش ان شاء الله. هي يمكن انا بصراحة انا مش بقولها علشان استفزك واخليك تذاكر. هو جرى العرف ان امتحان اول راوند يبقى سهل. اللي بعديه اصعب اللي بعديه اصعب اللي بعديه اصعب. بس مش عارف ايه يا اخي انا حاسس ان هيجي صعب. فلازم تذاكر. لازم تذاكر. ولاد والله العظيم القيمة من المواد اللي مشهوره جدا تعدي 190. انت هتحل عليه 30 ولا 50؟ 30 30 و10 ريسيرش و 5 ريسيرش و5 شغل. بص انا عايز نفسي الناس اللي معانا دول نفسي انا نفسي اعمل كده. اللي كان بيجيب جيد قبل كده يجيب امتياز واللي كان بيجيب امتياز يجيب 195 على الاقل. لا لا لا انتوا بتهزروا. الاي تي من ضمن المواد اللي تجمع فيها درجات. الرمض من ضمن المواد اللي تجمع فيها درجات. بس انتوا فاهمين غلط صدقوني. لما تشتغلوا في بطنه وجراحه هتعرفوا قيمه الكلام اللي انا بقوله. كوروني ديفيوز هايبرتروفيك لارنجايتس ديفيوز. بص الايد ديفيوز انفلاميشن في الميكوزا وبتاع بوكال كورد اهي. السبب اي كرونيك في الدنيا سببه ايه؟ او هو عباره عن ايه؟ ريبيتد اكيوت. ريبيتد اكيوت ليه؟ بريزيستنت بريدسبوزنج فاكتور. يا دكتور انا عندي كرونيك تونسلايتس. يعني ايه كرونيك تونسلايتس؟ يعني بيجي لي كل شويه اكيوت. ده بيجي لك كل شويه اكيوت ليه؟ بدخن بشرب ميه ساقعه. بريزيستنس اوف ذا بريدسبوزنج فاكتور. معايا؟ عايز ايه؟ مش ناوي يا واد بتلعب في ايه؟ لا لا لا غالي ما تعرفش حاجه. الكلينيكال بيكشر، السؤال هنا ينفع؟ بص يا مايكل الدنيا ضيقه قوي مش كده؟ الدنيا ضاقت. اه ينفع تقول سترايدور؟ غلط. ليه؟ اصلها كرونيك وجات جراديوال. سترايدور ازاي؟ ما ينفعش سترايدور. انت عارف ده مين؟ ده المدخن يا جماعه، ده بياع الخضار، كان كل الشعب المصري مات لو عنده سترايدور، ده كلهم بيزعقوا في الشارع، انت فاهم؟ اذا الهورس عنده هورسنس ما عندوش سترايدور ابدا. الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارنجيتس بالرغم ان الشنك ده الايروي ده استحاله يكون سترايدور الا لو حصل اكيوت ايديما انطب، وده ما بيحصلش معايا. يبقى اذا نو سترايدور لان بيحصل كومبنسيشن علشانها جراديوال. دراي اريتيتف كاف، انا عايز اسالك سؤال يا احمد، بتسمع الناس اللي عمالين طول ما هم قاعدين على القهوه او في الشارع عمالين يعملوا هو ده الدراي اريتيتف كاف؟ المدخنين اريتيشن لارنجيال ميكوز هايبرتروفاي عامله اريتيشن. فريكوانت ترايل تو كلير ذا ثروت، اسمها كده دراي اريتيتف كاف، فريكوانت ترايل تو كلير ذا ثروت، او فريكوانت هيمنج همهمه فاهم كده، فريكوانت هيمنج المخاط معلق. الساينس بقى لما تيجي بالاندايركت لارنجوسكوبي او بالفليكسبل لارنجوسكوبي، بص ايدي بالفليكسبل لارنجوسكوبي تشوف الصوره دي، افتكر الفوتوغرافيك ميموري بتاعتك. الفوتوغرافيك ميموري بايلاترال، هو في مدخن بيدخن ناحيه واحده ولا في بيزعق بيزعق من ناحيه واحده؟ بايلاترال ديفيوز سيمتريكال، اللي جرى هنا جرى هنا. بايلاترال ديفيوز سيمتريكال تيكنج اون بوث فوكال كورز، بايلاترال ديفيوز تيكنج وكونجيشن كمان. تمام؟ يبقى اذا بايلاترال ديفيوز سيمتريكال تيكنج اند كونجيشن اوف بوث فوكال كورز تتشاف بالاندايركت لارنجوسكوب او بالفليكسبل او حتى بريجن. دلوقتي الانبي الحمراء اللي تحت خالص دي اسمها راينكس ايدينا. راينكس ايدينا، هي دي راينكس ايدينا. هي دي راينكس ايدينا لما بتزيد شويه وبرضه ما تعملش سترايدر، تعمل هورسنس لانها كرونيك وجاديوال. معايا؟ الراينكس ايدينا ده نوع من انواع سب كاتيجوري من الكرونيك ديفيوز هايبرتروفيك لارنجايتس. بيبقى في شويه ايدينا تحت الميكوزا اوف ذا فوكال كورد. معايا؟ في السب ايديتيريال سبيس اوف ذا فوكال كورد. نوع من انواع كرونيك هايبرتروفيك لارنجايتس. نيجي بقى للتريتمنت. يا اخي بطل دخان بقى. يا اخي بطل تجاعيد في الشارع بقى، انت فاهم؟ يعني اذا افويد البري ديسبوزنج فاكتور ده نمبر 1. تمام؟ وبيني وبينك هي مالهاش علاقه غير كده، افويد البري ديسبوزنج فاكتور، بس في حاجه بقى. اديله ستيم انهاليشن مع تنكشر بنزوين. علشان ترجع الميكوزا تاني انت اديماتس. بينا وبين بعض ما بعملش حاجه، في الحالات دي كرونيك وصاب ميكوزا فايبروس وانتهت. هي ترجعش تاني يعني خلاص؟ نمرة ثلاثة هي اللي ترجع تاني، هي اللي هترجعها تاني، جراحة. أنت دلوقتي جلابيتك وسعت قوي، فرهرت عليك، مش كده؟ شيل القماش الزيادة. شيل الميكوزة الزيادة. تشيل الميكوزة الزيادة يعني إيه؟ يعني تسلخ؟ أه اسلخ. اسلخ الميكوزة الزيادة. بس بشرط أوعى تعور البوكال ليجامنت، الميكوزة دي تحتها ليجامنت. عورت الليجامنت، الليجامنت زي النرف ما يحصلوش ريجنريشن. فاهمين الكلام؟ عورت الليجامنت بيرمننت هورسنس، فاهم الكلام؟ يبقى انت هتسلخ الميكوزا بدون ما تيجي جنب الفوكال كورد ليجامنت. يبقى ستريبنج، يبقى علاج الراينكس ايديما ستريبنج اوف بوث فوكال كوردز، يا تعملها ليزر يا كونفشنال. طب هيطلع من عندك من العمليات وبعد ما يخف يرجع يجعر ويبيع الطماطم والخضار. اذا افويد البريد سوزنج فاكتور بعد العمليه، وتعلمه ازاي يتكلم من غير ما يحزن. ازاي ينطق الحروف صح؟ يا ولاد في ناس ما بيتكلموش كتير، تلاقي يتكلم كلمتين ثلاثه جاله هورسنس، لانه بيتكلم غلط، بيتك على الحروف بطريقه معينه. انا هبعته لدكتور التخاطب بعد العمليه اخليه يتكلم صح، بدل ما يقول ايه يقولها ايه مثلا، وهكذا. ده فور اكزامبل، يعلمه ازاي يتكلم بدون ما يخبط الفوكال كوردز في بعض. معايا؟ يبقى فولو باي سبيش ثيرابي تو بريفنت ريكارنس، فولو باي سبيش ثيرابي تو بريفنت ريكارنس. معايا؟ يبقى قلنا تاني افويد البريد سبوزنج فاكتور، استنى هليشن مع تيك شارب زون، اديت انت بايوتك، ما اديتش انت بايوتك. هو في اورجانيزم اصلا علشان تدي انت بايوتك، انت فاهم؟ وبعدين مايكرو رينجو سيرجري، فاكرين طبعا المايكرو رينجو سيرجري مع ستريبنج اوف بوث فوكال كوردز ليزر او كونفشن. نيجي للسينجرز نود، اسمها الثاني تيتشرز نود، اسمها الثالث سكريمرز نود، سكريمنج اللي هو الصوات في الاطفال. وجاء سؤال 6 اكتوبر في امتحان الصور، قال له الديزيز ده ممكن يجي في الاطفال او ممكن يجي في الاطفال، ايه المشكله؟ واد بيزعق وبيلعب كوره شراب في الشارع، عمال يزعق هيجي له سنجرز نود، ايه المشكله يعني؟ معايا؟ يبقى فوكال كورد ديولز سنجرز نود بايلاترال. الفوتوغرافيك ميموري بتاعتك بايلاترال وسمول. بايلاترال وسمول. الحاله دي جت لي وانا في سهره معاه. اخر ماتش لمحمود الخطيب وكان هيعتزل بعده. كان الاهلي بيلاعب فريق اسمه عشانتي كوتوكو في كاس افريقيا. في كاس افريقيا. ايه اللي يا عم بدل ما نربح نفسنا؟ لا لا لا. فالاهلي كان بيلاعب عشانتي كوتوكو وكان اخر ماتش للخطيب، فكان لازم نروح الاستاد. تمام؟ فطبعا الخطيب، الخطيب ده ولاد لاند مارك، حاجه كانت جامده جدا ايامنا، غير ابو تريكا وغير الكلام ده خالص. الخطيب ده كان ليه شعبيه رهيبه. فروحنا علشان نتفرج على، والخطيب جاب جول في الماتش ده، وطاهر ابو زيد كالعاده كان عامل زي حسام حسن كده على فكره، دفع الحكم وبتاع، هو طول عمره كده عامل زي حسام حسن بالظبط. فكان ماتش لذيذ جدا. رجعت من الماتش ده طبعا خطيب وصغير بسنجرز نود هيماتوما. انت يا دكتور حصل ايه؟ انت عمال تزعق ومنفعل، فوكال كورد بيخبطوا في بعض، حصل هيماتوما بايلاترال. تمام؟ الهيماتوما دي لو انت قعدت تتكلم بعديها هيحصل لها اورجنايزيشن فايبروزس، تبقى بيرمننت كرونيك. الهيماتوما دي لو انت ريحت نفسك وخدت فويس ريست يحصل لها ريسوربشن. وصلت؟ هي دي، هي دي السنجرز نود. افتح بقى. هي دي السنجرز نود. لوكاليزد اريا وفوكال كورد هايبر بليسيا. لوكاليزد اريا وفوكال كورد سب ايبيثيليال هيماتوما. يحصل لها اورجنايزيشن. ما تنساش بقى يا علي. علي اسمها سينجرز نود، تيتشرز نود، او سكريمرز نود ان تشيلدرن. كلينيكال برزنتيشن، ينفع واحد زعق له زعقتين يجي له سترايدر؟ برضه كنا كلنا متنا. لا، بورسلس بويز. عايز النتوءات الصغيره دي، نتوءات المغنيين دي، وعلى فكره في كذا مغني مشهور بس انا مش هقدر اتكلم عشان كنت سجلهم جاتلهم وعملوها عند ناس عندنا في الاسم. اخرهم ممثل جالي العياده، فاهم؟ استغل العمليه وراح عملها عند واحد تاني. علشان هما بيتعالجوا ببلاش طبعا نقابه. فطبعا انا بقول له لا، باخد فلوسي كاش، ماليش في النقابات ولا بتاع. ف بس هو صعب عليا، انا كان ممكن اعملها له ببلاش اصلا يعني. طيب بس هو غني. سبحان الله، انت عارف ان كل ما الواحد زاد غناه كل ما زاد بخله. اه والله هو غني جدا يعني، وكان عامل زفه وهو جاي العياده طبعا العماره كلها، فلان دخل وراه العياده. مين مش مهم بقى عشان ما يبقاش حرام علينا. ده كان على الدكاتره بس يعني. لا لا لا، المقوله دي صح جدا. ده الدكتور معاه فلوس ابن لذينه. والله المقوله دي صح جدا، انا حكيت لكم عليها قبل كده. تمام؟ يدفع في اي حاجه الا الدكاتره. الكلينيكال بيكشر بقى، السيمبتومز هورسنس فويس. قال لي قول لي يا عبد الرحمن ليه جاله هورسنس؟ الفوكال كورد ما بيحصلهمش ادكشن، في نتوء هنا ونتوء هنا حايش. تمام؟ في الكومبليت ادكشن عشان كده جاله هورسنس. الساينس بقى، حط لي 43 خط تحت كلمه بايلاترال. بايلاترال سمول ديول ات ذا جنكشن بتوين. بص بص الكلام اللذيذ. الانتيريور 1 ثيرد والميدل ثيرد. طب ايه رايك لو قلت لك الانتيريور 1 ثيرد والميدل 2 ثيرد هي هي؟ ولاد الانتيريور 1 ثيرد والميدل ثيرد، او الانتيريور 1 ثيرد والميدل 2 ثيرد. اشمعنى بقى يا دكتور السايد ده؟ لان ده الاريا. اكتب ات ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن. ات ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن. انت مش جايب كتابك ليه؟ جايب كتاب زميلك. ماشي. ات ذا اريا اوف ماكسيمم كونتاكت ديورينج فونيشن، اللي هي جونكشن ما بين التلت اللي قدام والتلتين اللي ورا. وعلى فكره البول بتيجي في نفس المكان. اكتر اريا بيحصل لها اريتيشن، تخبيط. التريتمنت بقى، انت عملت ايه يا دكتور لما جالك يوم ماتش الخطيب كومبليت فويس ريست وفعلا ما عملتش عمليه؟ وروني صورتها وبتاع ورحت للدكتور، انت فاهم؟ وهيماتوما بجد، يبقى كومبليت فويس ريست هتريسور. طيب دكتور ممكن لو فيري سمول اعمل لها سبيتش ثيرابي، ابعته لدكتور التخاطب يعلمه ازاي يتكلم من غير ما يضغط على الفوكال كورد. سبيتش ثيرابي ممكن باي تايم تخف. اما لو كبيره مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها ليزر او كونفنشنال. طب ما هيرجع تاني يزعق فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت ريكارنس. الاستريبنج يتقال بس في كرونيك هايبرتروفي لارنجايتس او راينكس ايديما. اما ده مايكرو لارينجو سيرجي العادي انا هشيل نود فاهمين مش هصرف كل الميكوزا. ولاد من اكتر صور بتيجي في امتحان الصور السنجرز نود والبوكر كورد بولي. سنجرز نود هي واحده كبيره والتانيه صغيره. سنجرز نود هي مع انها ورا شويه بس موجوده. طبعا مش مهم اوريك الفيديو ده انت شفته اللي هو بيوريك ان اكتر حتتين بينزلوا في بعض ما بين التلت والتلتين. طيب لارنجيال بولي بقى بص الفوتوجرافيك ميموري بتاعتك تشتغل. دكتور عمر بولي بقى ناحيه واحده. النود كانت ايه؟ بايلاترال وسمول هنا لارش وناحيه واحده. طيب اللارنجيال بولي بولي ميوكوزا من على الفوكال كورد. السبب فويس ابيوز يعني النود فويس ابيوز والبولي فويس ابيوز. طب ليه دكتور واحد يزعق يجي له بولي والتاني يزعق يجي له نودز؟ مش معروف. واللي هو مش معروف بس في ناس يتفزلكوا ويقول لك ايه؟ البولي اكتر في الرجاله والنودز اكتر في الستات. كلام فارغ. بصراحه كلام فارغ. تيجي في ده او في ده ما تفرقش. يبقى فويس ابيوز برضه حته انجرحت على ناحيه واحده كونت بولي بدل ناحيتين. كلينيكال برزنتيشن طبعا مفيش واحد بيزعق يجيله سترايدر يا جماعه صعب جدا. امال ايه مورسنس اوف فويس؟ لان ما بيحصلش ادكشن. تمام؟ ده انت عارف ان احيانا البولي دي تبقى كبيره ولها ميديكال عامله زي البولا اند سوكت فاهمين الكلام؟ تروح محشوره بين التو كوردز يجيله افونيا مش فورسنس سام تايمز. عياني انا كان عندي عيان قريب دكتور في الصيف اللي فات بيقول لي انا بيجي عليا اوقات ما بعرفش اتكلم بتكلم بدون صوت افونيا. ليه؟ اتحشرت بين التو كوردز كبيره قوي معايا فخلاص ما عرفش اتحركه فاهم؟ وبرضه ما يحصلش سترايدر لان الشينك ورا واسع. طيب الساينس بقى بص السنجرز نود قلت لك بايلاترال و43 خط المره دي بقول لك 25 خط يونيلاترال حط تحتها 25 خط معايا يونيلاترال سيسايل او بلانكيوليتد يعني ايه يا محمد سيسايل او بلانكيوليتد؟ الفوكال كورد اهو بلانكيوليتد اللي هي لها ميديكال اهي لها رقبه ضيقه. سيسايل يعني برود بيس كده. من غير رقبه برود بيس. يعني تفرق الكريستولوجي يعني على انا اقول على دي؟ ولا الهوا. ولا الهوا لدرجه انا مره استاذ كان واقف السنه اللي فاتت وانا بعمل حاله بقول لك مش مولد دي مش بلانكيوليتد. طب وايه؟ ممكن تيجي بلانكيوليتد او سيسايل. بقول لي لازم البولي بلانكيوليتد. لا طبعا البولي ممكن بلانكيوليتد او سيسايل معايا؟ ما بينها وما بين النوم. يعني ايه قلت على دي نود ودي بولي؟ لا البولي بيوني ولارج مش نود وصغير وده الفرق الوحيد مفيش فرق مثلا ولا حاجه. اه مفيش فرق في العلاج تقصد مايكرو رينجو سيرجن في الاثنين. اه بس انا عارف ان دي بولي وعارف ان دي نود ودي يونيلاترال ودي بايلاترال. تمام؟ السيمبتوم هورسنس اوف فويس الساينس سايل او يونيلاترال ممكن يبقى لونها ايديميتاس جريش لسه جديده جريش. ممكن يوصلها فاسكولاريتي تبقى ريدش. ممكن يحصل لها فايبروزس تبقى وايتش. في ناس بيقولوا ان دي ستيجز وناس بيقولوا ان دي تايبس فروم ذا ستارت. يعني يا اما طالعه ايديميتاس يا اما طالعه فاسكولار من البدايه يا اما طالعه فايبروزس وعمال يزيد من البدايه. انا رايي ان دي هي دي ستيجز ايديميتاس فاسكولار فايبروتك في الاخر لما يتساب. طيب التريتمنت طبعا كومبليت فويس ريست كله كومبليت فويس ريست. مايكرو لارينجو سيرجري واشيلها. البولي بثمانية كبيره يا جماعه ما تديلوش ترايل فور سبيتش ثيرابي. النود يا محمد اديته ترايل فور سبيتش ثيرابي لانها كانت صغيره. ده ما فيش ترايل ده على طول جراحه مايكرو لارينجو سيرجري اشيلها ليزر او كونفكشنال فولود باي سبيتش ثيرابي تو بريفنت الكاركس. اه دي كان النايب بيعملها وانا واقف وراه. انا تملي وانا شغال على فكره يعني لو نايب واقف بقول له تحب تيجي تشتغل؟ يعني لو قال لي اه ماشي. فالنود ده البولي ده ولا شايفينها ده اللاريكوسكوب داخل من بوق العيان ده كورد وده كورد. البولي ده شايفينها ولا لا؟ هو كده ايده بتتهز علشان واقف وراه. فده الفورسبس الكبير معايا الفورسبس الكبير. اه ده امر طبيعي. ال ماسك بيمسك بالبولي وبعد كده بالمقص مقص كبير قوي طويل يقص بيه معايا. هي دي البولي بان وعمليه لذيذه وعلى فكره بتتعمل بفلوس محترمه يعني. اه لان دي مش اي حد هيعملها انت فاهم يعني مش لوز الايه؟ العيان بيخاف لا رخاش. دلوقتي ايه من مين مين اللي عايز يعملها؟ ما اعرفش اي حاجه. ليه العالم يخاف يعملها؟ ليه؟ ما فيش حاجه اسمها يخاف. لا خالص. ولاد انا عايز اوريك يعني في كلمه بقولك هنا فوكال كورد بقولك هنا اسمع الصوت ده هو ده شكل هورسنس بتاع ده ما انا مش عارف بيجي منين. ايه؟ بص بص اسمع سمع الصوت اسمع هو ده الهورس ثانية واحدة دي بولف على فكرة ايه تمام ثانية طالما من الاتر يبقى بولف اسمع لو بيتش فويس معايا شوف بعد ما تعالج شوف بعد ما تعالج الصوت بقى ناعم ازاي بقى نعم وعزم معايا مايك نايم ورقه اعمل ايه ليوكوبليكيا بقى ليوكوبليكيا ليوكوبليكيا بقول لك ايه يعني ايه مشيره ليوكو يعني ابيض يعني ايه بليك يعني سبوت بطشه بيضه على البوكر كور ده هنا بطشه بيضه على فكره دي بايلاترال بطشه في حاجه اسمها كيسنج ليوكوبليكيا يا اولاد اه في كيسنج ليوكوبليكيا اهي ولكن الليوكوبليكيا العادي بتيجي يونيلاترال التكييف سخن قوي والله سخن قوي يا فاروق هات لي الكوم بتاعك ده هو حلو كده احنا ولاد صوت دكتور عمر هنسميك الدفيان يعني بدل البردان ده كان على 24 مين التاني اللي عنده 24 ولاد نكمل اليوكو بليك يعني بوتشا اليوكو يعني ابيض بليك يعني بوتشا بوتشا بيضة على البوكر كورد بص الكلام اللذيذ بقى raised white patch above the surface area وهنا نرسم بص يوني او باي بس هي مش ولا يوني اي تيومر يوني ودي البري تيومر بص يا اولاد اهو ده البوكر كورد حته من الاثيليوم اترفعت لفوق اترفعت بيها دكتور هايبر بليزيا للاثيليوم كيراتين زاد هايبر كيراتوزيس تمام وبالتالي بقى بطشه بيضه مرفوعه على الليفل بتاع البوكر كورد ريزد وايت باتش اباف ذا سيرفيس اثيليوم وهبتدي اشرح باثولوجي من السنه اللي فاتت الميكروسكوبيك بيكشر عباره عن ثلاث حاجات هايبر بليزيا اللي هي كلها زادت تمام هايبر كيراتوزيس الكيراتين زاد كيراتينايزد لاير هي بقت كيراتينايزد وزادت مش مجرد حصل لها كيراتينايزد هايبر كيراتوزيس اكانثوزيس البريكل سيل لاير زادت زياده عن اللزوم بص بقى كل اللايرز زادت بس البريكل سيل اللي هي الديب لاير زادت اكتر فاكر اكانثوزيس كانت في ايه الاكانثوزيس بنفيجاس الاكانثوزيس في البنفيجاس نوت ان بنفيجويد صح بنفيجاس تمام يبقى اذا انا قلت ثلاث حاجات ممكن نقولهم مع بعض تاني هايبر بليسيا هايبر كاريتوس اكانثوزيس بشرط الرقعه لازم تحذفهم انتاكت بيسمنت ممبرين امال لو البيسمنت ممبرين انفيدد يا مشيره في باين كانسر انفيزيف كارسينوما على فكره ممكن يحصل كانسر هنا اسمها كارسينوما ان سايتو او نون انفيزيف اما لو حصل انفيجن خلاص انفيجن ما هو الفرق بين الليوكوبليكيا والكانسر؟ ما فيش المالجنت كرايتيريا في الليوكوبليكيا هايبر كروماتوزيس ومش عارف بوليوموفيزم ما فيش لما يحصل يبقى اسمها كارسينوما ان سايتو، لما البيسمنت ميمبرين يبقى انفيدد يبقى انفيسيف كارسينوما. وصلت؟ وصلت يا مريم؟ تمام. طيب يبقى ده الميكروسكوبيك. يا جماعه دي تيجي للكرونيك هيفي سموكرز، دي تيجي للكرونيك هيفي سموكرز ديو تو كرونيك ريتيشن. ولازم يا دكتور احمد الان بي الحمراء دي لازم لازم it is a precancerous lesion. الكلينيكال برزنتيشن السيمبتومز هورسنس فويس اوف بين. طبعا ما تقوليش بوتشه بيضاء زي دي تعمل سترايدور. الساينس طب ما انت قلت لي نيكد اي بيكشر اللي هي جروس بيكشر ريز دي وايت باتش او سيرفيس ديليا بين دايركت او فليكسبل اندوسكوبي. التريتمنت لازم تتشال ولا ممكن اسيبها؟ ممكن اتابعها؟ لازم تتشال؟ لازم تتشال، ده بريكانسرس، ده بتتشال وتتابعه بعد ما تتشال، لان ممكن تريكير وتريكير بكانسر لو سبت حته. وحتى لو ما سبتش هو العين ده لايبل اللي بيجي له كانسر. مايكرو لارينجو سيرجي مش هتفتح من بره بقى، ده من جوه بالمنظار. مايكرو لارينجو سيرجي واشيلها ليزر او كونفشنال فولود باي مش سبيت ثيرابي بقى، هي مالهاش دعوه بالفويس، فولود باي ايه؟ ريجولار فولو اب. وعلى فكره في النص في ايه؟ اكسيجن بالمايكرو لارينجو سيرجري مع جود هيستوباثولوجيكال اكزامينشن علشان يقول لي البيزمنت ممبرين انفيتد ولا لا، الليجامنت بتاع الفوكال كورد متاخد معايا ولا لا، فاهمين الكلام؟ ممكن تبقى حاولت كانسر وانا ما اعرفش. ممكن كده ياثر على الليجامنت بتاعت ياثر، ده كانسر. انت بتهزر؟ هو هنا ما ياثرش ليكو بليكيا بيرسيلي لوحديها لانك بتقشرها من على الليجامنت. لكن لافترض دكتور الباثولوجي بعت لي قال لي على فكره يا دكتور ما طلعتش ليكو بليكيا، ده طلعت انفيزيف، ادخل عين تاني واشيل الفوكال كورد ليجامنت. ليه ما يتكلمش؟ ليه ما عنده كورد تاني؟ صوته يبقى وحش. اه صوته يبقى وحش، الله مش كانسر. انت فاهم؟ خلاص؟ مالناش دعوه بالكلام ده دلوقتي، بعدين هناخد الكانسر. ما تخرجوش بره الموضوع، تمام؟ يبقى اذا يا جماعه لازم كلمه ريجولار فول اب لانها بري كانسرس. نيجي للسبيسيفيك انفلاميشنز. وصلنا لاخر محطه للسبيسيفيك انفلاميشنز قبل البريكوندرايتس جرانيلوما اوف ذا لاركس. كلمه كرونيك سبيسيفيك يعني جرانيلوما اوف ذا لاركس. ده عباره عن كرونيك سبيك انفلاميشن مع فورميشن اوف اوما جرانيولوما. اوما يعني ماس في جرانيوليشن تيشو فيها ماكروفاجس وكرونيك جاينت سيلز. ايه انواعها؟ لو بدات بحاجه غير اللارينجوسكليروما كله غلط. فاكر النوز؟ لارينجوسكليروما سكندري رايت، تي بي لارنجايت سكندري بولمونري تي بي، سيفلس اللي هي الجاما، ليبروسي ليبروميتس لارنجايت، فانجل انفكشن، انتوبيشن جرانيولوما. ايه ده؟ انبوبه البنج بتاع دكتور التخدير دي ممكن تعور اللارنكس ويجي كله، زي ما الجزمه الضيقه بتاعتك جابت لك كله عند كعبك ولا في صباعك الكبير. التيوب لو اتحطت كبيره تعمل كله معايا، تعور وتعمل كله، انتوبيشن جرانيلوما. حلو كله دي اللارنكس. بس على فكره ده احسن ديفينيشن ليها كله. اللارينجوسكليروما مهمه جدا جدا جدا جدا. جت قبل كده سؤال نظري باثولوجي اوف لارينجوسكليروما، طب هو مش مكتوب هنا يا دكتور؟ ما هو الراينو، ما هو الراينو، ما هو الراينو، مع استثناء حاجه واحده بس، السايت هنا الميوكوتينا جانكشن وهنا السبلوتيك بس. لكن هي كام ستيج الراينوسكليروما؟ اتروفيك هايبر اتروفيك اكتف نيدولا يعني وفايبروتيك نفس الكلام. كان في يا اولاد اربع باراجرافات اربع سطور كده ديباجه للراينوسكليروما في البدايه قبل الموضوع. اول واحد ذا كومن سي تي جلوما ايجيبتس مش كده؟ ثاني واحد الكوستم اورجانيزم كليبسيلا راينوسكليروماتس تمام؟ ده جرام نيجاتيف ولا بوستيف انتراسيلولار ديبلوباسيلاي؟ تمام. يبقى ده الكومنست سكندري للراين، هنا بتزود باراجراف سكندري للراينوسكليروما كوست باي كليبسيلا انديميك ان سيرتن ارياز ايجيبت بالذات شرق الدلتا بالظبط. السايت بالمناسبه يا جماعه بالمناسبه لما نيجي للسايت الجرانيلوما بتاع النوز قلت لك اهم حاجه فيها السايت. نرجعها مع بعض تاني النوز. الراينوس كليروما ميكوتينيس اللوبس كارتليجن سيبتوم ابيجيني ديول السيفلس بوني سيبتوم الليبروزي كارتليجن سيبتوم تمام؟ طيب استنى عليا بقى. هنا اهم حاجه السايت، هنا سب جلوبتيك. سبحان الله. انت مش قلت لي هنا يا احمد يجي ميوكوتينيا جانكشن؟ طب ايه رايك في السب جلوبتيك ميوكوتينيا جانكشن؟ ازاي يا دكتور؟ اه اقول لك ده اللاركس، ده الابيجلوتس. ده دلوقتي انا هرسم كورونال سيكشن، ده الابيجلوتس، ده الفولس كورد وده الترو كورد، ده الفولس كورد وده الترو كورد. هنا الثيرويد كارتريدج الايله، وهنا الثيرويد كارتريدج الايله، وهنا ده كيركويد وكيركويد. تفهمين الصوره جت ازاي؟ ما فوق الكورد سوبرا جلوتيك، ما تحت الكورد سب جلوتيك، والايه بتاع الكورد اسمها جلوتيك. يعني ده الكورد، بص الايد دي هتعمل ايه؟ يعني ده الكورد يا دكتور كفرت باي الابيثيليم بتاعه اسمه ايه؟ نان كيراتينايز ستريتفايز كوماس ابيثيليم. فوق ايه؟ ريسبيراتوري، تحت ريسبيراتوري. اللارينجوس كروما تيجي فين يا علي؟ هنا اهو. ايه ده؟ ده بيوكوتين جانكشن. ده جانكشن ما بين ستريتفايز كوماس ابيثيليم وفي فوق الكورد، تمام؟ وريسبيراتوري ابيثيليم وفي التراكية وفي سب جلوتيك اريا. اذا ده جانكشنال اريا، بس ما بنسموهوش ميوكوتينيوس، مع ان في ناس بيقولوا كده، لانه ده مش سكين، لانه نان كيراتينايز. اذا هو ده جانكشنال اريا ما بين الاستراتيفايز كورس ابيثيليم والاسبيراتوري ابيثيليم. لو قال لك ليه بيجي سب جلوتيك، قول له لان ده السب جلوتيك اذا جانكشنال اريا بتوين استراتيفايز كورس ابيثيليم في فوق الكورد واسبيراتوري ابيثيليم في سب جلوتيك اريا. واضح الرايه؟ طب استنى عليا. اهي سب جلوتيك اريا، قلت لك ليه لو سالك جانكشنال اريا. قول جانكشنال اريا بتقول ستراتيفايز كورماس ابيثيليوم وريسبيراتوري ابيثيليوم وفي سب جلوتيك اريا، انت فاهم؟ طب استنى عليا. طب ما جانكشنال اريا دي لو فكرت بعقلك في تحت وفي فوق، مش ملاحظ ولا ايه؟ على فكره انا محترم الفولس كورد ورسمه كبير، هو مش كبير كده. قال لك ليه بيجي سب جلوتيك وما يجيش سوبرا؟ ما هو ده جانكشنال وده جانكشنال. الاير كارنت قوي فوق، ولكن الاريا اللي تحت الجليد وصلت، فالاير كارنت ضعيف. هنا الهواء داخل جامد فبيعمل وش للاورجانيزم. اما هنا دي حته من الدقيقه، فاهم؟ هو يجي تحت دايما ولا يجي تحت؟ ما يجيش فوق. على فكره ده سؤال مسكيو بقى قبل كده. الاريا الوحيده في اللارينجوس كليروما اللي ما يجيش فيها في اللارينجس اللي ما يجيش فيها لارينجوس كليروما الابيجلوتس والسوبرا جلوتيك اريا. لا ما هو ده جنكشن اهو يا ابني. هو نيزو فارينكس جنكشن. طب ما الراينوس كليروما ممكن تيجي فارينجيا. انت فاهم؟ هو بيبتدي سب جلوتيك. فاهم؟ يبقى اذا يجي في السب جلوتيك اريا، حفظتها ولا لا؟ تمام. طيب بتبتدي بايه؟ بص الايد كده بايلاترال نديول. نديول يمين ونديول شمال، ونديول قدام ونديول ورا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يعني انت لو خدت ترانسفير سيكشن في السب جلوتيك اريا اهي، تيوب اهي، ركز معايا لو سمحت. يجي واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا، واحده هنا، ايه ده؟ كل ده اتسد بقى، ما بتنفسش غير الخرم الصغير ده. سب جلوتيك ويب. حصل بارتيشن ويبنج. حصل ويبنج معايا يا جماعه. هو ده السب جلوتيك ويب اهو. ايه ده؟ معقول العين بيتنفس من الخرم الصغير قوي ده؟ تخيل الصوره دي بتجي في امتحان صور كتير قوي. يعني ده كورد وده كورد وكل ده فايبرس تيشو سكليروتس تيشو. خرم صغير معايا. السيمبتومز لازم نمبر 1 سترايدور. ينفع نمبر 1 هورسنس؟ لانه صب جلوبتك مش جلوبتك، يبقى نمبر 1 سترايدور. الاسترايدور هنا مكتوب باي فيزيك ليه؟ علشان حصل جلوبتك باي فيزيك. فاكر؟ تمام. بقول لك هورسنس علشان حصل جلوبتك يا مايكل. مش احنا قلنا صب جلوبتك والتراكيه بين الاثنين يبقى ان واكس، واللي فوق تجيب ان واللي تحت تجيب اكس. فاكر؟ هي اللحمه كانت لك مخك ولا ايه؟ ما بياكل لحمه برضه يعني، ممنوع من اكل اللحمه؟ انت صايم ولا ايه؟ طيب اهو. باي فيزيك سترايدور هورسنس فويس از نوت باركن. كانوا زمان بيقولوها يا دكتور عدي نو هورسنس، مفيش هورسنس. دلوقتي الكلام ده كلام فارغ. هورسنس از نوت باركن ليه؟ انت ممكن من حقك تقول نو هورسنس، كان في كتب رابعه زمان كده نو هورسنس. لا، انا عمري ما شفت عيل لارينجوسكليروما ما عندوش هورسنس. بس الهورسنس بدا بعد الاسترايدو. طب قال لك ليه جه الهورسنس مع ان الليجن تحت الكورد؟ قال لك لان الاندر سيرفيس اوف ذا كورد بقى فيكسد. وضحت؟ مش ده فايبرس تيشو؟ فالاندر سيرفيس اوف ذا كورد اتاثر بس الهورسنس مش جامد. نوت ماركت ما يتقالش نمبر 1 معايا. وعلى فكره ده سؤال ام سي كيو جاي بكده برضه، تعمل هورسنس تعمل استرايدو تمام. طيب كراست اكسبكتوريشن يجي كح كح ايش الله مش جرانيولوما زي نوز بتعمل كراست واوفنسيف وكل حاجه. الساينس بالاندايركت لارينجوسكوبي او بالفليكسبل لارينجوسكوبي الاقي سب بروتيك ماس او ويب ايه كان زمان اللارينجوسكليروما هي الكومنست كوز اوف سب بروتيك ستينوزس كده. سب بروتيك ستينوز اهي كان زمان، دلوقتي ما بقتش، بقت نمبر 2 لان ايوه لان ظهر حدث جديد، حوادث السيارات والرعايات المركزه. وادخل كوماتوز وركب انبوبه، الانبوبه تعمل انجري في السبلوتيك اريا، بقت هي الكومنست كوز اوف سبلوتيك ستينوزس. كان زمان اللارينجوسكليروما نمبر 1، دلوقتي حوادث السيارات اكتر وبالتالي بقت هي نمبر 1 اللي هي الانتوبيشن. هناخدها مش النهارده بكره ان شاء الله. الانفستيجيشنز بقى احنا قلنا بكره يا جماعه في حصتين ان شاء الله. ان شاء الله نكمل بس علشان بس ما انساش بكره في حصتين والخميس في حصه ونص ان شاء الله. بكره حصه ونص وبعد حصه ونص. امتى؟ هناخد ريست ونكمل تمام؟ انفستيجيشنز بقى يا دكتوره مونيكا. يا مونيكا خليك معايا. يا دكتور احمد خليك معايا. الانفستيجيشنز يا احمد، قول لي يا احمد عمود الهواء اللي في التراكيه واللاكس يبان لونه ايه في الاشعه؟ اسود ولا ابيض؟ اسود. فاكر؟ اسود. معايا؟ السواد تلاقيه داق. داق بايه؟ داق بالاستروردس تيشو. يعني انا لو عملت اكس راي هلاقي التراكيه اهي كلها هواء اسود من جوه. الاقي الحته دي السواد ده فيها يبقى ده ويب. والعين بيتنفس من الخرم الصغير ده. واضحه الرؤيه؟ اسمه ايه ده؟ نارو اير كولم. عامل زي الادينويد لما حصل نارو انجلينيز وفارنجيال اير كولم. يبقى نارو اير كولم. بيني وبينك ما حدش بيعمل اكس راي سنه 2012 بس لازم يتكتب. سي تي هو ده اللي بيتعمل. طبعا سي تي تو ديتكت السايت والديجري واللينث اوف ذا سينوس. يعني ايه؟ سايت سب جلوتيك واخد كمان التراكيه ولا لا؟ تمام. وسب جلوتيك فين؟ يبقى ده السايت. الديجري يعني الاستينوزس قد ايه؟ الهليومن اللي بيتنفس منه قد ايه؟ علشان اعمل تراكيوسكوم ولا لا؟ الديجري. اللينث يعني ايه اللينث؟ اللي هو الثيكنس ده يا ترى واخد لغايه هنا؟ يا ترى واخد لغايه هنا؟ يا ترى واخد لغايه هنا؟ وصلت المعلومه؟ و اتوجد سؤال خطا في امتحانات الام سي كيو بس طالما مش مكتوب في الكتاب يبقى صح. بقول لك ايه؟ قول لي من السايتس الاتيه كل السايتس الاتيه يجي فيها راينوسكلوما عدا. النوز يجي، اللانكس يجي، البرونكاي ما يجيش مع ان المفروض يجي على فكره بس هي يعني طالما مش مكتوبه في الكتاب خلاص يبقى البرونكاي ما يجيش فيها لارينجوسكليروما. معايا؟ تمام؟ يعني اذا انت بتعمل لي السي تي علشان نشوف اللينث اوف ذا ستينوزس. مين شاطر؟ قلناها قبل الاجازه. انت يهمك اللينث في ايه؟ الثيكنس يهمك في ايه؟ وانا ما عنديش الليزر. الليزر. شاطر الليزر. الليزر البار اوف بنتريشن اوف سي او 2 ليزر 1 سنتيمتر. فلو كانت لينثي ما تدركش نفسك افتح من بره على طول. اما لو كان اللينث اقل لا اعملها بالليزر. قوه اختراق الليزر السي او 2 ليزر 1 سنتي. وضحت الرؤيه؟ لو هي فيري ثيك اكتر من 1 سنتي ما ينفعش الليزر. يبقى اذا السي تي نفعني. وعلى فكره الكمبيوتر هو اللي بيحسب لي كام ملي بالظبط. يعني هو بمقاساته بيقول لي اللي انت كملي. دايركت لارينجوسكوب اند بايوبسي. ايه الحاجه الوحيده الدايجنوستيك اللي تحلف ان دي لارينجوسكليروما؟ انك تلاقي في الهيستوباثولوجي مين؟ روزال بودي او ميكرو اكسيلز. السؤال الشفوي. لو عندك راينو لارينجوسكليروما تاخد بايوبسي منين؟ نوز ولا لارينجس؟ نوز. اسهل. بلوكال اناتيزيا معايا؟ نوز اند لارينجس تاخد نوز. اما لو ما عندكش نوز يبقى تاخد لارينجس معايا؟ لو مش باينه في النوز يعني. لكن هو لازم يبقى فيه في النوز، لكن مش باينه. يبقى اذا روزر بودي وميكروليك سيلز ده الباثوجنومونيك سيل في الراينوسكليروما. التريتمنت بتاع الراينوسكليروما ميديكال وسيرجيكال. وهنا نتذكر النوز. النوز كان علاجها اثنين يا ابو حميد اللي هما مين؟ ريفامبيسين وستريبتومايسين، ما عادش مستخدم دلوقتي. بالمناسبه يا اولاد انا قريت برضو في الكتاب بتاع الام سي كيو اسئله غلط. الانتي بايوتيك الاتي لا يستخدم في علاج الاسكليروما الفورث جينيريشن كيفالوسبور. ده بالعكس، ده بيدو دلوقتي الفورث جينيريشن كيفالوسبور، يعني الفورتام دلوقتي لو انت تسمع عن الاسم ده، ما اعرفش تسمعه عنه ولا لا. الروسبين والفورتام دلوقتي بيدوا لعلاج الاسكليروما، فده كلام خطا. كينيلونز نفسه بيعالج الاسكليروما، ولكن الاحسن ريفامبيسين، واللي كان احسن ستريبتومايسين، بس كان بوتوكسيك ونيفروتوكسيك معايا. طيب ريفامبيسين نفسه جرعه التي بي يا دكتور هي هي. الريفامبيسين جرعته قد ايه؟ 600 مللي جرام برديه. يا اما ياخدها جرعه واحده، يا اما انتو ديفايد دوزز 300 الصبح و300 اخر النهار على الريق على معده فاضيه. بيحمر ويصفر، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ بيحمر البور ويصفر العين، هيباتوتوكسيك جونز. لو صفر العين وقف الدواء فورا، اما لو حمر البور ده عادي. فاكر يا بردان؟ تمام، يبقى 600 مللي جرام برديه. استريبتومايسين 1 جرام انتراماسكولار ديلي لمده 40 يوم، على فكره ده 40 يوم وده 40 يوم. نوت يوزد ناو ديز لان اوتوتوكسيك ونيفروتوكسيك. خدناه في الاوتوتوكسيك دراجز. عملنا جلايكوزايد، فاكر؟ نيجي للسيرجيكال تريتمنت. تراكيوستومي ان سيفير سترايدو. وهنا نتذكر هي اللارينجوسكليروما عملت اوبستراكشن فين؟ سوبرا ولا بلوتك ولا صاب؟ صاب. لما تيجي تعمل تراكيوستومي تعملها هاي ولا ميد ولا لو؟ لو، ابعد عنها. انا لا انسى وانا نايم، مع اني كان بقالي ست شهور في النيابه بس برضه خبرتي مش جامده. ويوم جمعه اجازه جالي عيان مخنوق في الحوادث. طبعا اللي مخنوق في الحوادث ده ما تقعدش تقول لي هكشف عليه واشوف سبب الاسترايدو ايه، ده انت على طول بتجري وتدخله اوضه العمليات باسرع ما يمكن. ونحن الحمد لله انا كنت شاطر جدا في تراكيوسكوم، يعني مثلا كنت عاملها مثلا ست سبع دقائق مثلا، يعني اكون شقيت العيان وحطيت التيوب وانتهينا. يعني ايش مفاجأة يا عم عمرو بالعيان ده؟ وكنا يوم جمعه انا لوحدي سولو ونايب جونيور، دخلته اوضه العمليات افتح تراكيا مفيش تراكيا، كلها فايبر ستيشن. خبر اسود، ايه ده؟ مفيش ليوم انا احط فيه والعيان هيموت مني. قعدت نص ساعه ساعه الا ربع، وفعلا الواحد قاعد يقرا القران، انا فعلا العيان ده هيموت مني طبعا هطلت بره. فقلت للعامل، لا انسى، قلت للعامل بتاع بتاع العمليات تمرجي، اطلع دور في سكن النواب على اي نايب يكون موجود اكبر مني اساله. فسبحان الله طلع واحد نايم فعلا في اوضته، خبط عليه سحاره نازل لي. اول ما شافها، وكان اكبر مني بسنه، كان شاطر جدا يعني. اول ما شافها بقول له انا مش لاقي يومن. قال لي بلعين سكليروما من غير ما يفكر. هو استنباط، طالما فايبروزيس سب جلوتيك وين؟ تمام؟ بس لينثي. انزل تحت هتلاقي التراكيه حتى لو عند الصوره سيرانوتش. وفعلا نزلت تحت لقيت التراكيه، هو طاقم وجاب معايا لقينا التراكيه في دقيقتين ثلاثه معايا. انا ما كنتش متخيل ان دي لارينجوسكليروما، ولا جه في بالي ان انا انزل تحت ولا اي حاجه. يبقى اذا لازم اعملها لو تراكيوستومي. في ثلاثه انديكيشن للو تراكيوستومي، منهم ده معايا مايكرو لارينجو. طب والتراكيوستومي ده حل؟ التراكيوستومي ده حل يا دكتور عمر؟ لا، التراكيوستومي ده مش حل، ده حل مؤقت علشان العين يعيش. اذا لازم اشيل الويب الاستينوتيك تيشو، يبقى مايكرو لارينجو سيرجري واشيله بالليزر لو الليت بتاعه اقل منه 1 سنتيمتر. اكتر من 1 سنتيمتر لازم افتحه من بره. عمليه الشرخ، اشرخ الحنجره، الحنجره اهي دي الثايرويد ايلا ودي الثايرويد ايلا وده تفاحه ادم. بعد ما عريت شلت السوفت تيشو وعريت اللارينكس خالص، اروح شقه من عند الانجل واجيب الاله اليمين يمين والاله الشمال شمال كده. فتحت اللارينكس، وطبعا الفوكال كورد اليمين مع الاله اليمين، الفوكال كورد الشمال عند الانتر كوميشن، ما عورتهمش كده. اسمها فيشر، شرخ. اشرخ الاقي السب جلوتيك ويب، اشيله اوره كله ارميه في الشارع. بس خلي بالك ده بقى رو اريا داير ندور، هيلزقوا في بعض تاني. اجيب سكين جرافت واحطه، ولو جيت تعمله منظار تلاقي شعر طالع مش مهم، ما يتخضش فعلا بنلاقيه، فاهم؟ بنحط سكين جرافت. يبقى اذا كفرنج رو اريا بسكين جرافت. الرو اريا اللي هي داير ندور، مش انت قورتها داير ندور؟ ينفع صباع مجروح قدام صباع مجروح يتحطوا جنب بعض هيتزقوا، فده جرح داير ندور رو اريا. وبعدين؟ بيستغلك. تي بي لارنجايتس. لغايه دلوقتي فاهمين يا جماعه؟ دكتور عمر، التيبي لارنجايتس اذا كانت اللارنجوسكليروما سكندري للراينو، فالتيبي لارنجايتس سكندري للبولمونري تيبي، واحده جايه من فوق والثانيه جايه من تحت، معايا؟ الله، مش وانت بتكح ليل ونهار، مش اللي عنده تيبي عمال يكح ويكح دم، كفو موبسيس، مش الاكسبكتويشن ده في تيبي بس اللاي، التيبي بس اللاي تعلق قدام ولا ورا في اللاركس بالفقاقه؟ ورا، ليه ورا؟ شاطر. لا علشان ورا واطي، اللاركس عامل كده. ورا واطي والابيجلوتس عالي، فاهمين يا ولاد؟ الاريتينود واطي والابيجلوتس عالي، اللاركس عامل كده. انا هرسم دلوقتي. بلاش، اللسان اهو، فاهمين الصوره جايه ازاي؟ الابيجلوتس وراه اهو، وبعدين ده اللارنجيال انلت. هنا الاريتينود وهنا الاريتينويد. هنا الابيجلوتس عالي، هنا الاريتينود واطيه، الاريتينود انلت وبليك. فالسبيوتم هو طالع يعلق ورا بالجرافيتي. فاهم يا محمد؟ فاهم؟ وبالتالي التي بي ورا. فهمنا ليه؟ فاهم يا دكتوره ميار؟ تمام. يبقى اذا السيمتومز بقى، طبعا سعادتك نايم النهارده ولا انت فاهم ولا بتاع، صح؟ كمل. يبقى كوزد بالمايكوباكتيريا تبركلوز اسوشيت مع بالمورال تي بي، تيجي في البستور بارت، انا قلت لك اهم كلمه في الجرانيوم ايه سايت، تيجي في البستور بارت اوف ذا لانكس انتر اريتينويد. لو تلاحظ حاجه، شوف الصوره في الكتاب عندك، الرسمه دي بين عن اللي تحتها مش كده؟ السيفلس احمر، بينما دي بين، خدت بالك؟ التي بي جرانيوليشن بتبقى بين مش باينه؟ سواد سواد ايه يا ابني؟ سواد ايه يا ابني؟ اللي فوق باهتة واللي تحت حمراء. تمام. يبقى المستوى على فكره التي بي جرانيوليشن تشو يوجوالي بين، يوجوالي بين، تمام؟ كازيشن بتبقى بين. ليه؟ علشان اندرمايند ايجنت السر. تمام؟ طيب. يبقى المستوى بارت لو جاب لك سؤال ام سي كيو انتر اريتينويد، انتر اريتينويد، ما الاريتينويد ورا مش ايبيجلوتس، ايبيجلوتس قدام. السيمتوم هورسنس تعمل سترايدور. وهنا نسال السؤال يا دكتور عمر، ليه تعمل سترايدور؟ علشان دي الاورجانيزم بيدخل من التي بي السر يوصل للارينجال كارتريج بريكوندرايتس لارينجال ستينوزس، علشان كده تعمل سترايدور. وصلت المعلومه؟ ركز معايا مايكل. شوف يا ابني، مش ده السر، تي بي السر اندرمايند تيبركلوما، الاورجانيزم هيدخل اي اورجانيزم تاني سكندري بكتيريال انفكشن، يدخل يوصل للكارتريج بريكوندرايتس وستينوسس. يعني اللارنجيال يوم الداب يبقى سترايدور. لا لا لا، ده مش سوفت تيشو. كارتريج ليه؟ انا قلت كارتريج، اي كارتريج اسمه بريكوندرايتس. تمام؟ على فكره كل الجرانيولوما تعمل بريكوندرايتس. ما عدا اللارنجوسكليروما هي اوريدي عامله ستينوسس من غير بريكوندرايتس. وصلت؟ يبقى اذا هورسنس وبولس سترايدور. سترايدور قلت علشان بريكوندرايتس والسينوس. دكتور عمر، التي بي بين فول بينما السيفلس بينلس، مش الكلام ده قلناه قبل كده؟ التي بي بين فول لان الكازيشن عمل اريتيشن للنيرف اندنج، والسيفلس بينلس لانه موت النيرف اندنج انت ارتريس اوبليتراس، موت الفاصه البظوظه بتاع النيرف، فاكرها؟ تمام؟ يبقى اذا النيرف اندنج مات. فاهم يا بردان؟ والله ما انت فاهم حاجه، انتوا الاثنين نايمين. يعني انا جايبكم قدامي علشان تبقوا فايقين، مفيش فايده فيهم. يبقى اذا التي بي بينفول وبالتالي ريفيرد اوتالجيا. عبر انهي نيرف؟ ارنولد برانش اوف فيجاس. على فكره جه سؤال ام سي كيو، ارنولد برانش منين؟ من الفيجاس. الولاد اللاركس والهايبوفارنكس مين لي فيجاس. تمام؟ طيب والثيرويد فيجاس. كاف هيموبسيس ديو تو بولمون، الله مش عنده بولمون تي بي اصلا، يبقى كاف هيموبسيس. يعني انا قلت هورسنس سترايدور هو نفس السيفلس على فكره، هنا هقول في السيفلس نو بين، معايا؟ هنا كاف هيموبسيس ديو تو بولمون تي بي. تاني مره ناخد تي بي في المنهج، خدنا تي بي قبل كده؟ فين؟ خص عليك في النوز. لا خدنا حاجه اسمها كرونيك ريترو فارنجيال ابسس، كولد ابسس، مش ده كان تي بي وكان بيعمل تي بي توكسيميا؟ يبقى اتنين تي بي توكسيميا اهو، تي بي توكسيميا كانت اتنين لايت واتنين لوز، فاكرين ولا لا؟ مش الكرونيك ريترو فارنجيال ابسس كان كازيجن، كان تي بي مش كده؟ يبقى اذا تي بي توكسيميا 2 لايف و2 لوز. فاكر يا دكتوره ماير الساينس بقى الكلام بقى سهل قوي. الساينس يعني اقول السايت فين بالاندايركت لارينجوسكوبي او الفليكسبل الاقي تيوبيركلوس جرانيوليشن تيشو في الانتر الكترويد ريجن في البستو بارت اوف ذا لارينكس. كومبليكيشن اي انفكشن يوصل للكارتيج بريكوندرايتس ولا لارينجال ستينوزس ايه التريتمنت؟ انت قلت لي سترايدور في السيمتوم يبقى تراكيوستوم لو في سيفير سترايدور زي اللارينجوسكليروما بقى تمام. بس هنا ما قلتش لو عادي تراكيوستوم عاديه وقال تيوبيركلوس زي الفامبيسين والايزوايد وخلافه. دكتور معلش هو على فكره السؤال ده جه نظر قبل كده دي بيها الجايتس. قول بين الريفرنس بتجيب كان فيجاس ولا كاتيلا؟ فيجاس ارنولد برانش اوف فيجاس ارنولد برانش اوف فيجاس جاكوبسون ده الاوروفارينكس تونسل وخلافه. وعلى فكره البيز اوف ذا تانج ولاد البيز اوف ذا تانج بتعمل ريفرنس وترجع عن طريق ايه؟ جاكوبسون جروس فارنجيال. امال انتر تو ثيرد اوف ذا تانج يعمل ريفرنس وترجع عن طريق ايه؟ الانتر تو ثيرد اوف ذا تانج يعمل ريفرنس وترجع عن طريق ايه؟ تريجيمينال. اوعى تقول كورتة البراي كورتة البراي بتاع التيس يا جماعه لو سمحتوا اللسان التلتين اللي قدام تتغذى تيست بالكورتة البراي وتتغذى اوردينري سنسيشن بالوش تريجيمينال. فاهمين الكلام؟ بينما البستو وان ثيرد اللي هي البيز تتغذى تيست واوردينري سنسيشن جروسو فارنجيال. وضحت؟ فاهمين الكلام ده يا علي ولا هتنسوه يا علي؟ ام سي كيو يا ولاد ده انا قريت وانا بحط لكم الاسئله من الكتاب اللي بيحطوا منه كتاب اوكسفورد بتاع الام سي كيو. بقول لك اول سؤال في الاير بارا سمباثيتك انرفيشن اوف ذا باروتيد جلاند ثرو باروتيد هو الصبغه دي بلور الصب لينجوال البارا سمباثيتك عن طريق ايه اللي هو السلايفيشن كرة البراي اوفيشال. امال باروتيد ايه بقى؟ بالرغم ان الفيشل داخل فيها ما بيديهاش ما بيغذيهاش. امال مين اللي بيغذيها؟ جروس فارنجيال. جاكوبسون زنيرف جروس فارنجيال كان اسمه الليسر سوبرفيشال بتروزال نيرف هو اللي بيغذي الباروتيد. امال الجريتر سوبرفيشال بتروزال نيرف برانش منين؟ من الفيشل اللي بيغذي لكن ما الجلاند. بص والنبي نسيستم مع بعض تاني. اللاكريمال جلاند جريتر سوبرفيشال بتروزال اوفيشال السامن دي بلور سب لينجوال كوردا تمبراي اوفيشال الباروتيد ليس سوبرفيشال بتروزال اوف جروس فارينجيال. صح وضحت الرؤيه؟ والله ما ماشي ماشي يا دكتور عمرو نكمل. السيفلس تريبانوما بالغا الجاما. بص بقى تملي السيفلس والسيفلس والتي بي عكس بعض. اذا كان التي بي جوار السيفلس يجي قدام اتعكست في النوز. النوز كان اللوبس قدام والليبروز قدام بينما السيفلس مين في البول سيستم ورا. هنا اتعكست التي بي ورا وقلت ليه السيفلس قدام؟ بقول لك علشان السيفلس ديزيز اوف ذا ميد لاين ستراكشر ويمكن قدام مور ماسكولار الله اعلم محدش فسرها خالص على فكره. ورا يا دكتور محمود ده لا ورا مفيش ستراكشر في الميد لاين انتر الكترونويد. فقال لك اللي بجلوتس ستراكشر اورجان في الميد لاين وان كان خلاها مور فاسكولار احسن. مور فاسكولار مش السيفلس ديزيز اوف ذا بلود فيسلز تمام. يبقى جاما بتحتفل الانتيرو بارت اوف ذا لارينكس. نقول مع بعض تاني تي بي ورا ولا قدام في اللارينكس؟ ورا. بينما في النوز يجي ايه؟ قدام قبل جيرن ديول معايا. السيمبتومز هورسنس اوف فويس استرايدو نو بين السيفلس ايه؟ بين لس. فاكر؟ تمام. الساينس بالاندايركت لارينجوسكوبي والفليكسبل لارينجوسكوبي الاقي سيفليتيك جرانيوليشن تيشو على الهيبجلوتس من قدام. الكومبليكيشن زي التي بي بريكوندرايتس وستينوز. التريتمنت زي التي بي تراكيوستوم لو في سيفلس سترايدور طالما قلت لي في سيمبتوم سترايدور انتي سيفليتيك زي البنسلين. سهل الكلام. ولو عنده هايبر سيفليتيك البنسلين اريثرومايسين السيفلس اورجانيزم بيموت بسرعه. ايه؟ هيستوري ولا لسه موجود؟ موجود. دبليو اتش او بتقول انه رجع تاني من سنتين ثلاثه هو والتي بي موجود. ما بتروحش افريقيا انت وما بتروحش الدول دي والهند والحاجات دي موجود. انا رايح الهند في يناير الجاي ان شاء الله. ايه؟ بورسنس اوف فويس سي ام تي بي او سيفلس لان بتعمل فايبروس في المنطقه دي فبتشد على الكور فاهم سيان هنا او هنا بيشد على الكور ما هو سترايدر علشان بيركو درايتس تاني لو زياده لا تشينج في الفويس تتكلم احسن تتكلم تشينج اوف فويس ولاد الليبروسي وفي ناس برضو بيقولوا هورسنس علشان المايوزايتس لان السيفلس بيبتدي يعمل مايوزايتس في المسلز والدلائل في الفوكال كورد هنا ليبروسي كوزد بالمايكوباكتيريا ليبري طبعا ما تقوليش الليبروسي مش موجود ده الليبروسي موجود في صعيد مصر وفي الهند انتوا عارفين كده ولا لا؟ تمام؟ الليبروسي اسمه باللغه العربيه الفصحى ايه؟ الجوزام ماشي امال البرص اللي هو ايه؟ الايه؟ البرص البرص مش ليبروسي برص ليبروسي لا البرص اللي هو بتاع طب هو ده بتاع الجلد ده احنا مستعمرات الجوزام اللي هو ماشي يعني هو ده بس انا بسال برص على البرص طيب هو كان ايه؟ معرفش هو بيتهيألي لأن اسمه ليبروسي برص باللغة العربية الفصحى ده هتجيبوها برص اللي أرى أرى لا برص فاهم؟ مايكرو بكتيريا ليبري يجي في الأنتروبارت أوف ذا لاركس سبحان الله يا أبو حميد سبحان الله يا أحمد الليبروز هنا زي السيفلس الليبروز هنا زي السيفلس بينما في النوز زي التي بي تمام؟ الوحيد اللي يجي ورا هنا التي بي والوحيد اللي هو يجي ورا في النوز السيفلس واضح الرؤيه وكان السيفلس بيعمل بيرفوريشن في الهارد بالك كمان تمام كلينيكال بيكشر والتريتمنت ولا كذا زي التي بي بالظبط نيجي للفانجل انفكشن نام يا اخويا نام نام انا الفانجل انفكشن يا دكتور عمرو اولا الفانجاي ميكروب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف ميكروب ضعيف لا يغزو الا جسد ضعيف وهنا نتذكر كلمتي ليكو اكتر اتنين دكاتره يشخصوا الايدز الاي ان تي والجلديه الاي ان تي علشان البق مليان اورجانيزم فيعمل انفكشنات بوليليزس وكابوس السركومه بتاع البلد والجلديه علشان الكابوس السركومه اللي في المسكين معايا؟ طيب وهنا نتذكر المونيليزس وهذه الصوره الجميله اظن ما ننساهاش واحد مطلع لك لسانه ولسانه ابيض ايه ده؟ ابنك عنده فانجل انفكشن يا ماما لا ده انا لسه مرضعاه بره فاكر ايوه طب يعني قبل ما تقولها اعرف يا مرضعاه ولا لا ولا سقي ميه كده ولو لون بقه اتغير يبقى ده كان لبن انت فاهم قبل ما تربط طيب مونيليزس كوزد باي كانديدا البيكانز اسمها الثاني اورال فراش او كانديديزس على فكره اللي عنده مونيليا هنا غالبا المونيليا سرحه على تحت لاركس تراكيا اسوفجاس استومك علشان كده بيبقى عنده جي اي تي ديستربنس فاهم يبقى يجوال الشيء مع ايرو دايجستر عارف يعني ايرو دايجستر ايرو ريسبيراتوري ودايجستر جي اي تي تمام ميلك وايت سودو ممبرين دكتور علي ميلك وايت سودو ممبرين زي اللبن اوعى تغلط بينه وبين اللبن معايا تريتمنت استاتين دكتورين اورال جيل عارفينه ولا لا دكتورين اورال جيل تمام وفي جنشن فايلوت المس الازرق تلاقي الواد ماشي جاي مقصر العين وتلاقيه عامل حاجات هنا فايلوت زرقاء معايا هو ده الجينشر بايلوت بتاع ال طيب نيجي للهيستوبلازموزس اولا الهيستوبلازموز ده خطر ده سيستميك فانجل انفكشن تمام اسمه هيستوبلازما كابسولاتا وانا مش عايز غير الاسم فقط هيستوبلازما كابسولاتا وسيستميك يعني خطر وخلاص على كده طبعا ده ممكن يعمل ديولز مع الانترو بارت اوف ذا لارينكس وبتاثرت مش مهم ما كفايه قوي الاسم هيستوبلازموزس هيستوبلازما كابسولاتا اكتينومايكوزيس اكتينومايسيس اسرائيلي وان كان ده بكتيريا بس بيقسموه على الفانجاي من ايامنا واحنا في سنه ثالثه كان جنب الماديورا فوت يا عمرو فاكر كان جنب الجار بتاع الماديورا فوت وكان بيعمل سلفر جرانيول سرفايكال ساينس وسلفر جرانيولز كفايه قوي الاسمين دول اكتينومايسيس اسرائيلي بيعمل سلفر جرانيولز بس سرفايكال ساينس لسه الماديورا فوت والحاجات دي موجوده ده انا بيتهيألي دي يا ولاد من ايام الفراعنه. من ايام الفراعنه. الانتوبيشن جرانيولوما. دكتور تخدير وهو بيبنج العيان يا دكتور محمد وهو بيدخل الانبوبه بتاعته الانبوبه كانت كبيره واللارنج صغير. طبيعي الانبوبه بتتحشر قدام ولا ورا وليه؟ ورا ليه؟ العيان نايم على ظهره يا جماعه والبوكال كورد كده، فالحته اللي تنجرح ورا ده اللي يجرح قدام يبقى بينشن، لكن في الجرافيتي تيوب لازم تبقى مريحه على تحت، تحت اللي هو هنا وانت نايم مش كده ولا ايه؟ تمام؟ طيب ما هو الوش هنا والقفا هنا؟ تمام. طيب يبقى اذا وهو مدخل الانبوبه بتاعته كانت واسعه، فالانبوبه راح تحفف الاريتينود عورتها، ناحيه واحده جالها كارلو، ناحيتين جالها اتنين كارلو، ممكن تجيوني او باي، وده موضوع مقرف جدا جدا جدا، بقابله في حياتي كل سنه مره مثلا ويمكن اكتر من كده. ليه بقى؟ الانبوبه كانت واسعه واللارينج صغير، او الانبوبه كانت واسعه، او الدكتور حفف جابت في الاريتينويد، وان كان ممكن، او العينه نفسها حزقت وهي بتشتغل. مش كان فيكم حد واقف ورايا وبقول لدكتور التخدير العين صاحي، العين حزق صحي من البنج، حزق على الانبوبه عور نفسه، انت فاهم؟ اذا جرى كله، يبقى اذا جرانيلوما اوف ذا بوكر بروسس اوف ذا اريتينويد. على البوكر بروسس بالذات بص اوعى تغلط بينها وبين السنجر سنود، بص لايدي السنجر سنود تيجي هنا، اما اللي ورا تبقى انتوبيشن جرانيلوما، سببها تروما بالاندوتراكيال تيوب ديورنج انستيزيا. تمام. الكلينيكال بيكشر طبعا هورسون سوبويس، ولو كبيره لازم تعمل سترايدو. يا جماعه ده احنا شفنا انتوبيشن جرانيلوما ليها كل ده. اوريك انتوبيشن جرانيلوما جامده جدا. فين كلمه انتو اهي جرانيلوما اهي؟ شفت افتكرت المره دي. بص بص يا كل دي انتوبيشن جرانيلوما، كل دي ومش عايزه تعمل سترايدور ويونيلاترال كمان. ايه؟ اكتر ليه مشكله هيمانجيوما؟ على الاريتينويد الهيمانجيوما تكسب بلوك. لا باين على الاريتينويد. انت لما بتعملي منظار بتشوف الميديكال بتاعها طالع من الاريتينويد. طب دكتور هو والهيماتيوما بتبقى بيربل انكلر. بص عايز ايه؟ التجمع ما كملش برضه يا دكتور ولا؟ فيها ايه؟ التجمع ما كملش ده اي جرانيلوما؟ اه طبعا انفلاماتوري رياكشن ماكروفاجس وكرونيك جاينت سيلز. تمام؟ كرونيك انفلاميشن. الكلينيكال بيكشر تعمل هورسنس تعمل سترايدر لوراج تيجي يوني او باي معايا بالاندايركت لارينجوسكوبي او بالفليكسبل لارينجوسكوبي ماس على الاريتينويد ماس على الاريتينويد البوكال بروسس ده اريتينويد يوني او باي التريتمنت للاسف الشديد بترجع تاني مفيش حاله ما بترجعش مايكرو لارينجو سيرجري وتشيلها ليزر او كونفنشنال هاي ريكرنس ريت يا جماعه دي كارلو كارلو انت فاهم انت سعادتك لبست جزمه ضيقه قوي راح طلع لك كارلو على كعبك كارلو على جنب صباعك الكبير من حكه الجزمه دي من حكه الانبوبه بتشيلها بترجع تاني عامله زي الكيلويد معايا بيريكوندرايتس اوف ذا لارينكس وده اخر محطه انا رايي بعد ما نخلص البيريكوندرايتس ناخد السبجلوتيك ستينوس بالمره لان نفس الموضوع لو عندكم وقت لو عندكم وقت لانه نفس الموضوع طيب انت مش عاجبني النهارده يا عمرو نايمان لا لا لا صح طيب البريكوندرايتس اوف ذا لارينكس البريكوندرايتس اوف ذا لارينكس يا اولاد ده اللارينجيال كارتريدج فاكر فاكر البيتس وفاكر بلوكس دي الاريتينويد دي الكريكويد نايمه على اللامينه نايمه عليها الاريتينويد اللي هي على اللامينه بتاعتها ده الثيرويد ايه والثيرويد ايه الهايرويد مش جزء من اللارينكس يعني ايه بريكوندرايتس انفلاميشن في البريكوندريوم والكارتريج اوف ذا لارينج بريكون يعني البريكوندريوم البريكوندريوم ولا رينجال كارتريج ايه الاسباب؟ واحد اتضرب بسكينه الكارتريج اتعور والاورجانيزم دخل يبقى تروماتيك تمام؟ واحد حصل له تي بي لارينجايتس وسكندري انفكشن فاكر تبركلوما او سيفلس واحد جاله كانسر والكانسر عمل انفيجن للكارتريج يا اما عمل انفيجن وحصل له انفكشن يا اما خد ريديوثيرابي، ريديوثيرابي بيعمل ايه في الكارتريج؟ بريكوندرايتس لان بيقطع البلاد سبلاي عن الكارتريج بيعمل فايبروس في البريكوندريوم فيجي له حاجه اسمها الراديشن بريكوندرايتس، فاكر الكلمه دي؟ يبقى تروماتيك ميكانيكال او كيميكال او فيزيكال انفلاماتوري تي بي والسيفلس والليبروزي ما قلناش سكليروما، سكليروما بتعمل استينوس من غير بريكوندرايتس. نيوبلاستيك كانسر انفيدنج ذا لارنجيال كارتريج عايز تضيف حاجه وكانسر اتعالج بريديوثيرابي. تيبيا ميور، وكانسر اتعالج بريديو ثيرابي. فاهم يا عبد الرحمن؟ تمام. وكانسر اتعالج بريديو ثيرابي، يجيله الراديشن بريكوندرايتس. ممكن لو عايزه تخليها فيزيكال ماشي، بس علشان قلنا كلمه نيوبلاستيك اصل الريديو ثيرابي ممكن هنا او هنا، بس علشان الريديو ثيرابي ده علاج للكانسر، يعني كانسر لارينكس انفيدنج ذا كارتريج اور تريتد ويز ريديو ثيرابي وخلاص، خليها كلمه واحده. الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر، تخيل المنظر معايا، الكارتريج كله انفليمد. طب لما الكارتريج يبقى انفليمد، البريكوندريم من بره هيبقى انفليمد؟ اه، ده اسمها بريكوندرايتس، يبقى الرئه بتورم. طب والاندوكوندريم من جوه يبقى انفليمد؟ اه، طب ما الميوكوزا تورم. فهمت الصوره؟ يعني مورم من بره وفي وجع، مورم من جوه والاير واي ده بورسوس وسترايدور. اولا دي فيفر وهيديك وماليس وانوركسيا. ثانيا سترايدور علشان الاندوكوندريم مورم فورم الميكوزا، هورسنس علشان الاندوكوندريا ضغط على البوكال كورد لما ورم يبقى هورسنس، يبقى ضايق الاير واي وضغط على البوكال كورد بين ويسمع في الاير عن طريق انت تعرف ان في كلمه لسه بتتقال انا هقولها وانساها، هقولها وانساها عشان ما يتضايقوش منكم في الشباب، كانوا بيسقطونا فيها في الدكتوراه زمان، يقول لك امتى الكانسر، بس انساها ما تقولهاش انت، امتى الكانسر لارنكس يعمل الفيردو طالشيا، يقول لك عمر الكانسر لاركس ما يعمل ريفيرد اوتالجيا الا اذا عمل انفيجن الكارتريج. على فكره المقوله دي ساينتفكلي صح، البريكوندريم والانرفيتيف، فاهم؟ فلو الكانسر عمل انفيجن يعمل ريفيرد اوتالجيا، انت على مستواك اي كانسر يعمل ريفيرد اوتالجيا معايا؟ طيب يبقى اذا بين ريفيرد للاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس ديسفيجيا. الله، ديسفيجيا ليه؟ ده لاركس، ما هو اللاركس بيتحرك اب اند داون مع السواوينج، فهيجي يتحرك ما هو بيوجعه، ده مش ديسفيجيا بس، ده اودينوفيجيا كمان. لغايه دلوقتي فاهمين؟ نيجي بعد كده للساينس، بالاندايركت لارنجوسكوبي اللي هي تحت خالص او الفليكسبل الاي كونجستد واديمتس لارنجال بيكوزا لان الاندوكوندريا انفليمد. لو انا عملت بالبيشن الاقي اللارنكس تندر زي دي مكان التندر في البريكوندرايتس، لو انا شفت الرقبه من بره زي ما دي كانت هوت وريد وسوولن ده برودنينج، الرقبه عرضت. يا جماعه مش انا قلت لك البريكوندريم انفليمد عرض الرقبه، الاندوكوندريم انفليمد عمل كونجيشن وديما في الميكوزا. وصلت؟ يبقى الرقبه من بره عرضت، الرقبه تندر بالاندايركت كونجيشن وديما. الكومبليكيشن البريكوندرايتس، هنا يجي لي كولي فلاور اي الفاكر، وهنا يجي لي لارينجال ستينوزس. ما هو البريكوندريم لما يهيل يهيل بايه؟ فيبروزس، خلاص ضيق السكه. نيجي للعلاج، مش ايتس يبقى سيستميك انتي بايوتيك وانالجيزيك انتي بايوتيك، مش عامل سترايدور يبقى تراكيوستومي لو في سيفير سترايدور ما هتسيبه يموت، ودي كنت بعمل لها ايه؟ انسيجن اند درينج. فاكر وقتها كنت قلت لك مالتيبل انسيجن وديبرايدمنت، هايل ديبرايدمنت ريموفال للكارتلج الميته. طب افرض يا دكتور، افرض دخلت تعمل ديبرايدمنت لقيت ولا حته سليمه، انت بتشيل الجزء الميت، لقيت كل اللارنجال كارتريج ميت، شيله كله، اسمه توتال لارنجكتومي. عمري ما شفتها في حياتي تتعمل لبريكوندرايتس من غير كانسر الا مره، تقولها في الاخر وانت مكسور، لان ده ممكن ما يبقاش كانسر، بيتعمل لارنجكتومي ريرلي نيدد لو في اكسسيف نيكروزس. ليه؟ ما هو اصلا لما يلم باي فايبروس ما عندوش وظيفه، خلاص انتهى. تمام؟ خلاص كده؟ عايزين تاخدوا السبلوتيك ستينوزس؟ طيب اتفقنا ان بكره في حصه ونص يا ولاد. انا ممكن اقول لك هنقف لغايه فين، بس انت عايز تغيب ولا ايه؟ لا لا والله انا ممكن اقفل كده فويس ايه؟ هقول لك حالا.